انا ما بتحاسبش. ما انت انت مين بيحاسبك عليا؟ او انت مش عشان خلفتني فانت قاعد بتمرمط فيا حرفيا. اقرب حد ليه ما نصفنيش دي حقيقه؟ مين هنصفني؟ لان المفروض اللي يعلمني اوصف واتعامل هو نفسه مش عارف يتعامل. انا ماما شايفاني على طول مش كويسه. طب انت مني تبقى حاجه دمج الاذى بالحب. ما انا بضربك ليه؟ اتأذيت هتتعالج عشان اللي بعده يبقى جيل كويس. ده اكتر حد المفروض ان انا بتعرف على الدنيا من خلاله. حضرتك وحضرتي اثرنا باقي 3 اجيال كمان. ده حتة مدرس بيكره الطالب في مادة وبيخليك مصدق ان انت ما بتفهمش ده او ما بتفهمش ده طول عمرك. فتخيل بقى اللي انا قاعد معاه سنين كلها. طب انت ما ينفعش تغلطهم. تغلطهم غلط ابوك وامك. ايه ده بقى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة مهمة جدا جدا جدا. بيقولوا وقالوا لنا وما زلنا بنقول ما فيش حد بيحبك قد بابا وماما، وهذه الجملة ليس لها لا أصل شرعي ولا أصل علمي. وبيقولوا إن أنت ما تأمرتش إن أنت تتعامل مع ولادك إزاي، بس ولادك مأمورين يعملوك إزاي، رغم إن ربنا قال في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قال في السنة أبسطها قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي السنة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول عمر بن الخطاب لقد عققته قبل أن يعقق. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التعامل مع أذى الوالدين. ليس معناه أن احنا مش هنبرهم، بس لازم الصورة تبقى واضحة. إيه حدود البر؟ إيه الأذى واتعامل معاه إزاي؟ هل أهلي لو أثروا ناحيتي فأنا أقدر أعيش ضحية لآخر يوم في عمري؟ معانا ومعاكم ضيفتنا الجميله استاذه نهى زهره. اهلا اهلا نهى. ابو زهره. نهى زهره. نهى زهره. استاذه نهى زهره الممتعه في كلامها، المريحه في اسلوبها. الاول انا عارف ان كده كده الناس عارفيني، بس هنقول لو حد لسه ما تابعش حضرتك وعاوز يعرف نهى زهره يعرف ايه. يعني احب اتعرف. شكرا جزيلا طبعا على التقديمه اللطيفه جدا. شكرا جزيلا لحياتك، ومتشرفه بوجودي هنا ووجودي معاك. بحب أعرف نفسي بكاتبة وباحثة في العلوم الإنسانية. أساس خبرتي في التربية والتعليم من 20 سنة، من 2004. وإيه اللي خلاني دخلت في العلوم الإنسانية؟ إن أنا من 2012 لما درست يعني إدارة في الجامعة الأمريكية وبدأت أمارس الإدارة، فلقيت إن الإدارة على المستوى التعليمي محتاجة إدارة أنفسنا أولا، لأن لما بدأت أبص من السكوب بتاع التربية والتعليم على مستوى محدد مدرسة يعني، لقيت ان لا، احنا محتاجين نتربى عشان نربي عيالنا. صحيح. والقائمين على العملية التعليمية محتاجين حاجات كتيرة جدا يعرفوها عن نفسهم عشان يعرفوا يعلموا الولاد، فالولاد مظلومين معانا. طيب. فدي شفتها بشكل فعلي، ومن 2012 بدأت أدرس بقى عدة برانشز في العلوم الإنسانية، مدارس مختلفة في علم النفس أو علم النفس الإيجابي، حاجات درستها ودرستها وبدأت بقى من 2016 أكتب كتب وأحضر مؤتمرات أعمل مؤكدة، يعني لو الحمد لله يعني من فضل ربنا علينا نحن ماشيين في المجال ده بقى لنا فترة، وحسن يعني ان هو مجال ممتع جدا انك تفهم عن نفسك وترتقي بنفسك عشان ترقى انك تربي ولادك. تزكية نفس. يس، تزكية النفس. حلقة النهاردة بتكلم عن زيت الولادين. مش دفاعا عن الولادين ولا دفاعا عن الطفل، ولكن حتى لا تكتمل دائرة الأذى. صحيح. تزيت هتتعالج عشان اللي بعده يبقى جيل كويس. صحيح صحيح. البداية مع حضرتك. طيب خلينا نوضح ان هي مش للوم على الوالدين، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا والدين. انا ام لثلاث اطفال، ما قلتش الجزئيه دي. يعني عندي ادم ان شاء الله خلاص بيخلص هندسه، ما شاء الله، وليليا اللهم بارك يعني ربنا يكرمها داخله طب، وعندي نوح سنه ونص ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب. ففي الاول وفي الاخر انا ام، عندي الكبير وعندي الصغير، ولما بتكلم اكيد مش بتكلم يعني اكيد الكلام بيمسني انا كمان وبيمس باباهم يعني او اي اب. فاحنا قبل ما نتكلم على الاب والام احنا اباء وامهات، بس يهمني ان انا زي ما قلت اربي نفسي واعلم نفسي علشان اشوف هل انا بنقل دايره اساءه وانا مش واخده بالي. هل انا فعلا تربيتنا كانت بيرفكتو زي ما كلنا بنقول؟ دايما نقول ايه، احنا احسن ناس، احسن تربيه، احسن، كل جيل بيتريق على اللي بعده. فهل احنا فعلا احسن تربيه؟ وهل احنا فعلا تربيتنا كانت 100%، مفيش فيها سنتوفه حاجه غلط؟ فلما درسنا عن المشاعر ودرسنا في مدارس علم النفس، لقينا ان انت بس فقره انك ما بتعرفش تدير مشاعرك او تدير افكارك فعلى اساسه ينتج عنهم سلوك. فلو انا مش متعلم ده وما بعرفش اعمله، اذا فانا ده مش هعلم. وإيكوالز ان انا كبرت في السن، بقى بقيت 30 40 50، خدت لقب اب، خدت لقب اخ، خدت لقب ام، طالما انا بعرفش اعمل ده، اذا فانا واخد لقب ان انا ما عنديش نضج عاطفي. فخلينا نعدل ان احنا بنتكلم عن الاباء والامهات الغير ناضجين عاطفيا، بلاش نقول المسيئين، عشان يعني ايه، يعني ما نبقاش داخلين في مشكله، ممكن يكون الاساءه غير مقصوده. يس، غير مقصوده، بس نهايلايت جزئيه ان احنا كائن شعوري في الاساس. فالمشاعر دي لو انا حاجه اساسيه عندي، والجزء النفسي حاجه اساسيه عندي، وانا الموضوع ده كم مهمل لي على المستوى الشخصي، اذا فانا ههمل اللي مني، اللي هم اهم طبيعي. حاجه عندي اللي هم اولادي. فاول جزئيه هنا احنا تاثرنا ايه كبالغين من تربيتنا، يعني احنا هو احنا في سن اربعينات خمسينات، اللي سمعنا تلاتينات، تاثرنا ايه كبالغين من التربيه لو كانت تربيه فيها عدم نضج كتير. يعني انا حاولت تلخيصا يعني اجمعتها في نقاط كده محدده. اول حاجه، من واحنا صغيرين بنحس بحاجه اسمها وحده عاطفيه. وحده يعني عاطفيه ايه الوحده العاطفيه؟ ان احيانا كتير بيحصل لنا حاجات نبقى عايزين نجري. واكتر مثال احنا دايما بنقوله مثال سيدنا يوسف لما فزع من الرؤيه، فعايز يجري على حد يحكي له، يترمي في حضنه، يامن له ان هو يقول له اللي في قلبه، ويبقى بيقول لحد ابوه ومن غير ما يحكم عليه. فهنا هل انا الشخص ده في حياه اولادي؟ ولا لما بنقعد نتريق نقول ايه السر اللي انا بقوله لامي، وبقول لها ده سر بيني وبينك، بيتذاع عند امه لا اله الا الله. السوشيال ميديا ده. السوشيال ميديا ده في ناس تكتب كومنتات لاولادها على السر اللي هي قايلاه. فده بيخلق حاله من عدم الثقه من واحنا صغيرين، وبيحسسني ان انا وحيده. انا خايفه احكي، لان انا التليفونات على سماعي، خايفه اشارك مشاعري، او خايفه اشارك ما يؤلمني او ما يثير خوفي مع اللي المفروض اماني. دي حقيقه، مع اللي مني المفروض. على راي احمد شيبه، اللي مني مزعلين هنا، اللي مني مش مطمنني. ايوه، وبنعملها وعلى ادي كده. اول حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، ان احنا مش واخدين بالنا ان احنا مش محل امان او مش ملاذ امن. فبيترتب عليها ان انا بيبقى عندي نقص في الرفقه البشريه الداعمه. بمعنى ان انا هامن لمين؟ اللي هو ما فيش صاحب يتصاحب ليه بعد كده. هامن لمين؟ طيب انا الاثنين اللي عرفوني على الحياه هم ما بين مش مهتمين، او ما بين بيستهزئوا باللي انا بقوله، او ما بين بيتريقوا عليه، او ما بين بيخونوا ثقتي. طب انا هامن لمين؟ ما هي التعلق، ان النزعه العاطفيه اللي بتولد بيها، واحد منهم من ملاذ الامن اللي حضرتك قلتيه. ايوه، فانا هم الامان، هما الامان. فهم لو مش موجودين، فانا كده في حته عندي من هي اوتوماتيك خلاص فضيت، فاضيه، ومش عارف املاها بمين، مفيش حد يملاها. دي اكيد جه لحضرتك ناس تقول لك انا ماما شايفاني على طول مش كويسه، صحيح، فانا مهما العالم قال لي انا كويسه، انا ما زلتش كويسه، انا مش مصدقاهم. يعني ماما وبابا كانوا بيضحكوا عليا، ما هي خلاص انا اتخدش الامان. فده اكتر حد هبقى مطمئن، ده اكتر حد المفروض ان انا بتعرف على الدنيا من خلاله. فلو هو بيهملني وبيهجرني وبيتعامل معايا بالطريقه دي، ولما لان هو مش عارف يتعامل مع مشاعره، فعلى اساسه لما اغضب، عيط، احزن، بيحصل ايه؟ مفيش تعامل جيد معايا، فعلى اساسه بحس بالوحده. الوحده دي اقرب حد ليه ما نصفنيش، دي حقيقه، مين هينصفني؟ الوحده دي بقى هو احساس مؤلم جدا، زي التعب الجسدي، بس بالنسبه لنا عشان احنا مش فاهمين نفسنا، اللي هو الجانب النفسي، فبنبقى حاسين بألم شديد جدا، وبحالة من الخواء وبحالة فراغ كده ومش قادرين نوصفها، لأن المفروض اللي يعلمني أوصف وأتعامل هو نفسه مش عارف يتعامل. فبالعكس بيجي عليا اللي هو مثلا الجملة الشهيرة بتاعت لو عيطت مثلا يقولك إيه، عيط كويس ولا دي لك اللي تعيط عليه. اللي هو ايه، انت بتعيط ليه؟ مش انت بتعيط ليه مثلا، انت في حاجة مضايقك؟ لا، ما انت عشان تعيط اكيد في سبب. اي مش موجود. فبحس ان انا في وحدة عاطفية بتتخلق بسبب ان انا كل ما عبر عن مشاعري انا بيتم استهجانها واستنكرها بالظبط كده. فعلى اساسه من كتر الالم بيبدأ يحصل حالة تأقلم، تأقلم رغم الوحدة، تأقلم برغم الوحدة. التأقلم ده بينتج عنه ايه؟ ان احتياجي الاخر اهم من احتياجي. ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات، انا يعني هتسطر على الاحساس اللي عندي ده، لان كل ما باجي اعبر عنه انا بتأذي، يا اما بدل ما يهدوني بيعاقبوني. فكده بيتعامل المفتقد الذي يعطي الاخر ما يحتاجه هو. ودي شفتها في المؤسسات التعليميه عموما. انا درست مراهقين، درست في كذا سيستم، ودرست صغيرين، وكنت ببص من منظور اداري. فكنت بشوف تعامل الاهل مع اولادهم، فبشوف مثلا ممكن في البريك تلاقي حد يدي لحد الاكل او يدي لحد مصروفه نظير بس ان هو يمشوه معاهم في البريك. عشان كده بقولك يعني الكونسيكونسز بتاعتها، تبعات الموضوع مؤلمة جدا. ممكن طب هقول تفسيره وقولي لحضرتك بما ان مرجعاتك قوية جدا. فقولي انا الفلوس، حسيت ان ابويا بيشتغل طول اليوم اهم من يقعد معايا، اهم من يسمعني، والشغل اهم. فالفلوس بالنسبة لي اهم مني. فانا الفلوس بالنسبة لي شايف انها العائق اللي بيني وبين الناس. خدوا فلوس وقربوا. ايوه. وممكن تكون امي بتعمل لي الاكل عشان صحتها، بس هي من كتر ما واقفه في المطبخ ما بتقعدش معايا. صحيح. خدوا سندوتشاتي بس اقعدوا معايا. ممكن جدا تكون بتترجم كده اللي هو ايه، بس انا كمان بقى رميت طوبة الاب والام اصلا. يعني بيبقى الولاد وبتبان قوي في مرحله المراهقه، دايما الناس تقولنا يقولك ايه، انا ابني اتبدل، انا مش عارفه ده ملموم على مين، ما بقاش طايقني وبقى بيقل ادبه وبقى هي حاله غضب بتاعه اللي هو بعد التاقلم بقى على مرحله الوحده دي، اللي لحد كده ايه رابعه خمسه سته ابتدائي. بعد كده بقى لما يبدا يخش في مرحله لان هم يبقى عندهم تطلع ان انا اكبر، ان انا اعيش حياه الكبار اللي هم ايه خربينها دول، بيعملوا ما بدلهم ومش همهم ولا عيل ولا تايل ولا بيزعق وبيشخط وبينطر وما عندهمش شايل مسؤوليه ومش محل ثقه. انا عايز انا اكبر. حلوه حياه الكبار دي، عاوز حياه الكبار اللي هي انا ما بتحاسبش. انا ما بتحاسبش، ما هو انت مين بيحاسبك عليا؟ او انت مش عشان خلفتني فانت قاعد بتمرمط فيا حرفيا. فانت انا عايز حياه الكبار اللي انا مقضيها دي. بعمل اللي انا عايزه وانا كبير. فساعتها ممكن نلاقي ان الاخ الكبير بيقلد تصرفات الاب مع اخواته، الاخت الكبيره بتقلد تصرفات الام مع اخواتها، ويبدا عندنا الجزء البدائي قوي في الدماغ اللي هو التكرار، او ان احنا تكرار المواقف بيحصل انكار للي انا فيه، فبيحصل تكرار للي انا عشته اللي هو حضرتك قلته ده، اللي هو رغم ان انا متضايق بس مش واخد بالي اني بكرره ليه؟ لان انا نكره. الانكار بيخلق تكرار. لان الجزء البدائي في الدماغ هو بياخد ايه الموضوع بالنسبه له، بيكمن في الالفه، الحاجه اللي انا عارفها هي اللي انا بكررها، اللي هي قصه القرد والموزه، اللي هو اللي كهربوه دخل اول قرد اتقرب من الموزه كهربك. ايوه. هو مش فاهم هو بيكهرب ليه، فانا انكرته. ايوه. فلما دخل اللي بعد لقيته بيكهرب بسببه، فأي حد يدخل هنعمل فيه ده. صحيح. هقعد أكرر ده عشان أنكرته. صحيح. أما لو تقبلت أنه ممكن يحصل ممكن ما كرروش. صحيح جدا. والتكرار ده بشوفه بقى اللي هو بنشوفه بقى في المدارس، بيبقى إيه، أن أنت تيجي تشتكي أن حد قرر أنه هو يبقى رايح بيضرب العيال في المدرسة مثلا، فهو بيتضرب إسقاط العنف. إسقاط العنف. أو حد قرر أنه يبقى خاضع، لما بيلاقي كله بيتضرب بيكش هو ويخاف ويقعد على جنب. طب ده تكرار ايه؟ خضوع. هو ما بين اما انت بتاخد قرار ان انت تبقى انت المؤذي، انا اللي هضرب، وما بين ان انت خاضع، انت احتياجاتك. طب هل ممكن يبقى العنف انا ابوي بيضربني فانا خدت ده بما ان ليه جسم يعرف يضرب فاضرب؟ ايوه. اما انا ما زلت بضرب وجسمي ما كبرش ومش هقدر اقوم فبخضع. ما هو انت اليات التاقلم يا اما بتبقى خضوع خليك جنب الحيط لا تتضرب امشي مش عارفه جنب الحيط من خوفك سلم والكلام ده، او ان انا بكرر النمط ان انا ايه انا المؤذي طول ما انا بضرب طول ما انا مش محدش عارف ايه الاثنين بحمي نفسي، بس واحد بحمي نفسي بالخضوع والتاني بحمي نفسي بالضرب. واحيانا بيبقى الاهالي مرحبا هو طالما هو اللي بيضرب مش هو اللي بيتضرب انا تمام يعني لا هتكلم معاه حاضر وبتاع، بس هي بيبقى ايه على مزاجهم يعني. فهنا بتكمن الالفه في ايه ان انا الامان بالنسبه لي ان انا اكرر اللي انا عارفه. دي اسهل وسيله خلاص انا عارف لما بتضايق بشتم اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بالظبط كده، لان انا شايفه ان ابويا مسيطر وهو بيعمل كده او شايفه ان امي مسيطره وهي بتعمل كده، فخلاص انا هعمل اللي انا اتعلمته. ما انا يرجع مرجعنا اللي انا بتعرف على الدنيا من خلالهم صح، فصحهم هو صحي واللي غلط بالنسبه لهم هو الغلط بالنسبه لي. الى انا اصطدم بما يخالف ده في المجتمع بعد كده، ده بعدين بقى، بس انا كميه التخبط بقى اللي بتحصل في مثلا سنين الدراسه لحد ما يخلصوا مثلا مدرسه تخبط رهيب ما بين عنف غير مبرر عشان هو بيكرر اللي بيشوفه، وما بين خضوع غير مبرر بحط اولويات وهي كلها اليات تاقلم لاب وام معلموش ازاي تتعامل في الدنيا. طيب هسال سؤال ممكن ألاقي الإجابة بعد كده تتقال، بس معني please. أنا أبويا كان بيعملني وحش وهمني وبيمد إيده عليا، فأنا في المراهقة ارتبطت ببنت لقيت البنت مستجيبة ده، أنا متكرر زي ما أنا أدم جايب لي النتيجة، لقيت البنت مش مستجيبة ورفضة ده، أبتدي هنا يبقى عندي غضب من أبويا إنه هو اللي خلاني بخسر وأبتدي أغير، ولا ده ما بيحصلش؟ بيحصل، ده هيحصل بعدين، بس هو كمية تخبط بتحصل في سنين اللي هي دراسة بقى اللي هي مثلا لسه ما وصلناش لسن الرشد، كمية تخبط بتحصل اللي هو مين الصح ومين الغلط، وفي الأغلب بقول أنا اللي غلط. هلوم نفسي لأني كنت بتلام. لأن أكيد أبوي وأمي مش هما اللي غلط، أكيد أنا اللي وحش عشان هم عشان كده هم رافضيني، عشان كده هم بيعاقبوني. بس أظن يعني الوعي دلوقتي بقى موجود كتير إن بقوا فاهمين إن ممكن أبوي وأمي يكونوا أخطأوا. ده لما يكبروا. بس انت بقى طول ما انت بقى في ابتدائي واعدادي وثانوي انت شايف ان انت اللي غلطان، اكيد الاب والام اللي هم دورهم مقدس دول اكيد هم فله وانا اللي هم هما بيهجروني بس ليه. بس انا مثلا فرق ما بحبش اقعد ذكر وانا طول النهار بتهزع على ده، مش هشوف ابويا وامي غلطانين، هشوف انا فرق وهم استوهم سخيف ولا اشوفهم. بتشوف ان انت عموما انا اللي غلط، بتشوف ان انا عموما انا اللي مضايقهم، هم بتشوف ان هم ضربوني عشان هم بيحبوني. دمج الاذى بالحب، وانا بضربك ليه بيشوه الصوره الذهنيه للحب، فكل حاجه بالنسبه لك بتبقى مشوهه ومش عارف الصح فين والغلط فين، وفي الاغلب بتميل ان انا اللي غلط. فهمت. وما هي حياتهم بقت صعبه من ساعه ما انا جيت. ده لو بتغذى بالرسائل دي. ما انا بتغذى بالرسائل دي، انا قصدي مش يعني مش ابويا بيضربني وخلاص، انا ابويا بيضربني فامي تقول لي هو بيحبك عشان بيضربك، تكرار لفظي. وخلي بالك ابوك وهو بيضربك بيقول لك ايه؟ ذاكر، شوف اللي وراك، انا طافح الدم عشان انتوا، انا طول النهار ايه؟ فانا سبب الاذى اللي هو فيه، فانا سبب تصعيب حياتهم من ساعه ما جيت وحياتهم بقت صعبه. وممكن الاقي اخ هو المتمرد اللي هو بيضرب، اللي هو شايف ان ابوه غلط، والتاني اخوه اللي هو عنده الخضوع يقول له ما انت برضو اللي بتستفزهم، بصوا هم تعبانين ازاي. فالرسائل مش لازم تيجي من ابوهم، وهما بقى لو في 3-4 اخوات بتلاقي فيه 2-3 ايه مستخبين تحت الكرسي، اللي هو بابا اعمل لك شاي، اللي هو ايه ابوس ايدك ما ده خضوع خضوع اللي هو هتسن لك الحزام خد الجزمه واديني بيها. فبيبقى في ما بين اللي هو المتمرد اللي بيترقع 90 على الاداء لحد ما ينحس، وما بين اللي هو ايه لا انا مش عايز، انا شفت بيحصل فيه مش عاوز يحصل فيه زي. فدي بقى في المجتمع الاوسع اللي هو مجتمع المدارس، ما بين الخاضع اللي هو بيدفع ثمن القبول، ده عمل اليات التاقلم كده، لا انا مش عايز اتضرب فانا ايه الناس كلها مؤذيه، فبيطلع شايف ان المجتمع مكان غير امن، فعلى اساسه يا اما اتغدى بيك قبل ما تتعشى بيا فرايح يلطش في اي حد، يا اما انا على جنب لو حد عدى رزعه على قفاه والله ما بيتحرك متخذ. فطبعا ولا انا عايز ابني يبقى كده، لا ده اليمين ولا الشمال، التوازن في النص دايما. طب التوازن ده هيحصل منين من غير معرفه كيفيه التعامل اصلا مع الجوانيات اللي عندي؟ صح. فيعني شعور بالخواء، طب اعمل فيه ايه؟ طيب نروح بقى يترتب على هذا ان احنا بقى كبرنا وخلصنا جامعة واشتغلنا، يترتب على هذا ان انت انت انت انت يعني ايه، انت بتشتغل لحسابهم، او انت بمعنى ان انت ولائك التام في حالة اخماد لحالتك العاطفية، لان انت ولائك التام لازم يكون لاهلك، يعني هتخطب هتتجوز هتعمل لازم يكونوا هم راضين، ولازم يبدأ يبقى الـ الـ التعارض ده حاصل برضو مع المجتمع اللي بيوسع. فتلاقي عشان تخطب او تتجوز او تكمل هم ليهم input بشكل او باخر مصعب حياتك. يعني مثلا بنت مثلا يتقدم لها عريس فهي مش حباه فخرجت او مش مقتنعه بيه، فالام مثلا تقول لها هو انت فاهمه احنا عايزه يطلع، عايزه الناس تقول علينا ان احنا بنرفض العرسان، وانت فاهمه ان انت لو هو مش هيجيلك غيره، وساعتها مهما تمرد ممكن يجبروها، وساعتها الخاضع اللي هو شوفوا الاصلح لي، الخاضع ساعتها الخاضع يشوفوا الاصلح ايه بالظبط كده، فتتجوز ممكن في حياتها 7 8 10 سنين وتخلف وهي مش عايزه، فحالة إخماد عاطفي طول الوقت مخليني إن أنا في حالة خضوع، من خضوع لخضوع. وتخيل بقى الأم دي وهي بتربي، وتخيل بقى أسرة جديدة جات للمجتمع وإحنا لازلنا في نفس اللوب الرهيبة اللي هي مش عارفين آخرتها فين. فبيبقى في شعور بنسميه شعور بالحصار من الوالدين، القالب اللي حطك فيه ما تتحركش منه، ما تتحركش منه، وعايز تتحرك منه يا ريت. ساعات القالب اللي هو لا انت هتدخل لغات، طب انا مش شاطر، انت تحفظ القرآن مع الشيخ الفلاني، طب انا ما عنديش قدرة، انت هتلعب الرياضة الفلانية، بالظبط مش كده. حابب، مفيش حاجة اسمها مش حابب، مش حابب ليه ان شاء الله، وراك ايه. فده نوع من انواع اللي احنا نتكلم فيهم، اربع انواع، نوع من اربع انواع الابهات اللي هم ايه، هم ماشيين في الحياة كأن في حاجة بتزقهم. انت طالما ابني لازم هتبقى حاجة، انت كده ايوه. وكنت انا مثلا بيبقى عندي تساؤل، طب هو ما هو تعريف الحاجه؟ يعني لازم طالما انت ابني تبقى حاجه، فلو حاجه ده اللي هو ايه يعني؟ اللي هو لو ما لو انا دكتور وابني عاوز يدخل ادبي ازاي؟ ايوه ادبي، والجمله الرهيبه بتاعت ادبي ده بتاع قلات الادب. عذرا يعني اول مره اسمعها والله. حلو ادبي بتاع قلات الادب. انا ابويا قال لي عشان كنت داخل ادبي، قال لي ادبي يا ادبي ده بتاع قلات الادب. قلت له قلات الادب يعني ايه يا بابا الاسم اتخذ؟ اي لا انا قصدي يعني ادبي من الادب يعني طلعها يعني عارف، بيبقى في حد في العيله كده عنده تساؤلات، فانا كان عندي دايما تساؤلات بقول له فعلا يا بابا يعني ليه يعني بيدخلوا فعلا هو عشان كده سموه ادبي؟ قال لي لا بس ده معروف عنه، مين اللي قال؟ الناس بيقولوا. اقول له مين اللي قاله يعني؟ بس ما تكتريش في الكلام. فاللي هو ايه، بحس ان هو ايه، مفيش نهيه للموضوع. هو انا مفيش اجابات منطقيه. ايوه مفيش اجابات منطقيه، فده مش هيهدى. بالظبط بالظبط. فطيب السمات من هنا بقى، السمات بتاعه الغير ناضجين، الوالدين الغير ناضجين بتلاقيهم عندهم كده اللي هو ايه، جامدين في التفكير، بنسميها تفكير احادي، ما عندوش مرونه، اما او اما او، هو ده اللي عندي، مفيش نقاش، اما او يا ده يا ما يا ماما انا ما بحبش اللوبيا، ما هو ما يا لوبيا ما فيش اكل، ما الباميه كل هتحبها المره دي. طب انا هاكل ايه؟ انا راجع من المدرسه جعانه، وانت عارفه مفيش جديد، انا ما بحبش اللوبيا. طيب ما فيش، هتاكلي ده يا اما لا، جربيها المره دي بس هتحبيها. جربي بس لما تجوعي هتاكلي. فاللي هو ايه، تفكير احادي، اللي هو انا مش بشوفك انت بتحب ايه او ما بتحبش ايه، لا هو انا بعمل اللي انا عايزه، واذا كان عاجبك. فده من سمات، ده تسلط مش سلطه، تسلط. السلطه انا مسؤول عنك، جزء منها حمايه والانفاق والتربيه والتوجيه، اما التسلط اللي هو في جزء منها اجبار. ودايما تلاقي الراجل الرجاله تتريق، تقول طب ما انت بتساليني ايه لما انت تعملي اللي انت عايزاه، في الاخر هتاكلوا ايه، وفي الاخر تعملي لنا ايه اللوبيا ده. والراجل يستسهل اي حاجه. ايوه، ولو قال ما بتعملش ليه، قالت له بيقول لها طب ساليني ليه. فبيبقى دايما في شيء من الجو من اللامنطقيه، هي تكرارات زي ما حضرتك قلتي، اللي هو انا امي كانت بتسال هتاكلوا ايه، فانا لازم اسال. أيوة. حتى لو انا هعمل حاجه تانية بس انا لازم اسال. دي حقيقة. فهو هنا بتلاقي برضو من سماتهم ان قدرتهم على تحمل التوتر قليله، عشان ما عندوش مرونه. فاول ما يحصل توتر، مثلا لو الاب قاعد مثلا بيتفرج على الماتش مثلا، وسمع ايه الام مش عارفه لقيت ابنها بتعلمه هيكتب حاجه ما كتبهاش، فتروح ايه رائعه بالصوت. يوم هو فيقوم هم بقى في بتعزف في فجاه في دوشه كتيره حصلت لان هم التوتر والصوت العالي هم مش بيعرفوا التغيير في حد ذاته متأمل. لمجرد ان انا مثلا علمتك انت بتكتب ده ازاي او علمتك معلومه معينه وانت اديتني عكسها او اديتني او قلتها لي غلط ده معناها ان انا اتحفز لك وهم مش عارفين يتعاملوا مع التوتر ازاي. زي مثلا حفظ جدول الضرب. اه يا الهي حفظناه ليه؟ معلش يا الهي بتكلم بجد يعني انا على فكره انا علمي وبحب الارقام جدا. هي فرقه في جدول الضرب. ايوه حفظناه ليه؟ معلش فعلا ده انا جدول الضرب ده يعني صولات وجوالات على جدول الضرب. يلا وسمع وتلاقي فجأة كده سبعة في سبعة بكام اللي هو يعني لا هو سبعة في سبعة سهلة هو دايما بيتسأل سبعة في تسعة سبعة في تسعة حتى تروح لخالك تروح لعمك تلاقي برضه سبعة في تسعة اللي هو اللي قعدت احفظ سبعة في تسعة عشان أم سبعة في تسعة اللي احنا اللي هو ما الآلة الحاسبة موجودة وكانت موجودة من على أيامنا والله أنا قصدي هي مش فارقة فعليا يعني زمان خالص هو مضطر ايوه زي ما دلوقتي انا التكييف في ريموت ليه اروح افتحه بالزر ما هو في ريموت ايوه ما ليه برجع اخترع العجله هو كده نروح بقى للتفكير الاحادي بتاع اللي هو هو كده هو انت كل حاجه لازم تتناقش فيها هو انت كل حاجه لازم جدال جدال جدال جدال وتزعل في الاخر لما اقول لك واعيد لك فهي بطريقه التعامل معاهم كده اسمع الكلام وخلاص فدي بياخدنا لان هم شايفين ان هم ايه بيعملوا الحاجه اللي تخليهم هم افضل مش الحاجة الأصلح. بمعنى إن أنا لو أنا شايف إن أنا عشان أفض الموضوع ده همسك الكتابة أقطعه وهقلب الدنيا فده هيفرغ غضبي شوية فأنا بعمل الحاجة اللي بتخليني حاسس إن أنا أفضل مش مهم واقع ده عليك إيه. اللي هو طب أنا نازلة مع صاحبتي طب ما فيش نزول وادي عملت وادي موبايلك كسرتولي عشان بتعرفش تكلمي. بس كده وبعدين لما يجي بقى نتكلم فانا هقول لك اصل انت اللي خليتني اعمل كده انت اللي استفزتني عصام انت اللي استفزتني فكل ده تاكيد على ان انت من ساعه ما جيت وخربت البيت من ساعه ما جيت وانت اللي صعبت حياه ابوك وصعبت حياه امك وعامل ازمه في العيله غير بقى لما ينزل هو ده نزل بقى من البيت متضايق انت اللي عملت انت اللي خليت ابوك يعمل كده عاجبك كده اهو ابوك في حد كده بيهزر في الفيسبوك فبيقول ايه عاجبك كده اهو ابوك دلوقتي نزل زعلان دلوقتي هيقابله الحرام يضربه ما اعرفش ايه هيموت ابوك وهيبقى ابوك بسببك ففعلا بتبقى الام بقى كمان بتدي لك سيناريو كارثي فدايما انت حاسس ان هو انا جيت الدنيا دي عشان يعني ايه اخربها هو مسلسل مكتوب عليا بتاع اكرم حسني هو بيحكي عن ده رهيب ابوك رهيب عسل في المسلسل في حته في نسيت المفتاح ضيعته شوف ابني رهيبه نسيته جوه الأبهات والأمهات الغير ناضجين عاطفيا منغلقين جدا على زواتهم يعني إيه يعني لا أريكم إلا ما أرى ومن ناحية تانية يعني مثلا أنا أعرف في كيس معينة بنت بتعشق أبوها بتحب أبوها جدا وبتحترمه جدا وبتاع فهي مامتها وكل ما تتكلم معاها تشتكي لها من باباها فهي بتقول لها يا ماما بس معلش يعني ممكن ايه اخويا فلان بيقبل كلام على بابا كلمه انا سيبيني احبه سيبه باص معاك كزوج هو شغال معاك اب يعني هو شغال معايا كويس يعني فمعلش برضو ايه يعني احكي لحد تاني الاوضه اللي جنب عطوه اول الاوضه على الشمال هيقبل عادي فتقول لها امال احكي لمين لا هحكي لا ما انا بقول لك اهو اخويا ايوه ويبقى ده بالنسبه لها يعني شايف ان هو تعدي وقله ادب ان انا لما كده خلينا منطقيين يعني احنا في ولد بتحكي له بيديك اي ريسبونس اصلا لا فانا احكي لك انت بنت هتاخدي بتدي معايا بس ايه الفكره اصلا بتاعه ان انا زي ما حضرتك قلت انا دوره كزوج حاجه ودوره كاب حاجه تانية عشان كده حتى ممكن البنت اللي هي دي بتحب بابا جدا شايفاه عظيم جدا فعاوزه جوزها زيه لا انت شفتيه كدوره كأب مشفتوش كزوج بالظبط كده فده برضو مسكونسبشن برضو الناس بتعاني منه حبة حلوين على ما اللي يتجوز يقول لها انا عايزك تعملي لي ملوخية زي اللي كانت بتعملها لي مامتي انا عايزك ماما ما كانتش بتعرف تطبخ ما تروح تاكل عند امك ايوه ولا طبعا لو خدنا الرد ده يبقى احنا كده ايه بنقل ادبنا او خلاص تبصي لطنط هاتي لي ملوخيه وخدي فطور بتبقى بس هو المسكونسبشن بتاع ان احنا بص حاجات بسيطه بتاعه الادوار احنا ما تعلمناهاش على فكره سيره الملوخيه هدي تكرار برضو. تكرار يعني الولاس انت طبعا اخضر وسام صح كده؟ اي متخيل ان الولاس بيتعمل بحاجة صوص احمر؟ لا لو دخلت البيت وليتي بيتقدم لك ده حسب ايه؟ يعني هستغرب بس يعني فاين نجرب ممكن يعني ممكن نجرب ممكن يطلع طعم. طب لو في صنف تاني بحبه جنبه في الاغلب مش هجرب الولاس. صحيح صحيح. اللي هو انت من القاهرة مش من اسكندرية؟ انا من القاهرة. انت عارفة ان الفتة في اسكندرية ما فيش صوص احمر؟ لا ليه ده احلى حاجة بص بياكلوها ازاي؟ اي بالظبط. بصي لو هم بياكلوها ازاي؟ ايوه رغم ان هم هناك عادي بياكلوها عادي. صحيح. الملوخية في سوريا الورقة مش زينا الورقة فاللي هو انا اتكرر فانا هو ده مقتنع ان هو ده الطبيعي وغير لا. صحيح صحيح جدا. فهو فبيطلع عندنا كارثة في التعامل مع الأدوار، لأن أنا مش المفروض أن أنا أحكي للبنت أو أحكي لل عن أشوه لها صورة أبوها، لأن ده بقى بيترجم بعدين في إيه؟ فأصلا اختيار وات إف أن هي البنت مثلا متقبلة كلام على أبوها. طب ما هي مش ممكن تطلع كره الرجالة وكره العيشة كره أمها ممكن وممكن تطلع كره أمها وصعبان على أمها. وأقول لك بقى حاجة شفتها في كيس تاني. الابن اللي بيقبل كلام على أبوه كان بيقبل وبيرد خلاص كده، فبيبقى برضو عايز يشوف نمط الزوجة في مامته، فبيشوف ان هو بس مجرد ما يتلفت تتكلم عليه او تشتكي منه في مش فاهمه ايه او يقول لها حاجه تقوله طب والله ما انا عاملاها مثلا مع ابنها بقى اللي هو امان، فبيطلع هو كمان عنده شيء من الشك. الشك لما يجي يتجوز هو شاكك بس. زي انا لو بطبيعتي اللي هو ممكن اشوف التليفون بيرن ما بردش شايفه فلو كلمت كليتك ما رديتيش اكيد شافته فكل ده بقى هو خد الفيميل فيجر من مامته واعتمده. اللي هو لو انا بقى كابن طالع شايف ان ابويا وامي مقدسين فانا خدت الفيميل فيجر كده واعتمدته وبدات اشوف ان الستات كلها بقى في علاقاتي هم غير اهل للثقه، وان هي بتبقى دماغها اللي في دماغها حاجه واللي بتقوله حاجه اللي ناويه لك عليه حاجه انت بس تنزل من هنا ولا حاجه. كل ده اذى. كل ده اذى طبعا، ومن غير ما يشعر ان هو انت بتدمر حياه اجيال بعد كده. صحيح جدا، لان هي مصعبه حياته ومصعبه حياه بتلاقيه هو اتجوز مره واثنين وثلاثه بسبب ان هو ما فيش ارجاع للغلط في الفيميل فيجر اللي هو معتمده. عشان كده احنا بنقول ايه، احنا بس بنعرض الموضوع بموضوعيه، احنا مش عايزين نوصم اباء وامهات، بس احنا عايزين كاباء وامهات تفتحوا قلبكم كده. شوفي يعني في عالم من علماء النفس اسمه بوين لما جه بيشوف ان الموضوع، هو اساسا طبيب نفسي بيعالج حالات الفصام، حالات يعني مرض عقلي، وقعد يشوف ايه السبب اللي بيوصل الناس للمرض العقلي ده. فلقى ان الاساءة الوالدية على مدار جينيريشنز، ثلاثة جينيريشنز. يعني انت حضرتك، مش انا اللي جبت لابني، يعني انا جدي اللي جاب لابني. حضرتك وحضرتي اثرنا باقي ثلاث اجيال كمان. فممكن اللي انا هعمله النهاردة في ولادي يبقى الثلاث اجيال كمان بعد ما انا يعني مت ونسيوني كمان، يبقى يتعرضوا لمرض نفسي او عقلي بسبب تأثيري انا السلبي. لو قعدوا يستلموه لبعض يسلموه لبعض، ما هو بيروح من سائل اسوأ. انا لو حفظت ابني آية وقعد يحفظها لبعض في مزح حسناتي، وكذلك الاثر السيء بهذه البساطة. بس احنا دايما بنركز على ايه، على الاثر الكويس، واكن الاثر السيء مش هيبقى في مزح حسناتي. ان احنا خلاص ان شاء الله ربنا يرحمنا وان شاء الله مش تبقى بالصعوبة، انتوا بتصعبوا الدنيا ليه، انتوا مش عارفة ايه. لا احنا محتاجين نتحرى ونعمل اللي علينا، نعمل اللي هم مركل علينا. ده حتة مدرس بيكره الطالب في مادة وبيخليك مصدق ان انت ما بتفهمش ده او ما بتفهمش ده طول عمرك. فتخيل بقى اللي انا قاعد معاه سنين كلها. دي حقيقة، دي اللي انت بتعتمده في التعرف على الحياة. الاب والام ده احنا بنعتمدهم. يعني انا الكيس بتاعة الابن اللي هو معتمد فيجر الام دي كيس انا شايفاها في مراحل حياتها المختلفة. يعني ميزة التعامل مع الناس ان انا بشوفهم في التربية في عدة مراحل، وبشوف بعدين لما بيعيشوا حياتهم بعد كده لا بيعاني. وفي اللي هو انا شفت ده عملت ده، انا ممكن اكون أبو، يعني أنا أعرف واحد صاحب الله يرحمه، يعني كان أبوه منظم لأبعد حد، كان عنيف لأبعد حد. الولد طالع كاره النظام كاره العصبية. بالظبط، هو رافض الفجر بحلو ووحشه. بالظبط كده. واحيانا بيبقى رافض الفجر بياخد منه بس وحشه. بيحصل، ودي بتحصل كتير. يعني ما بيعرفش يبقى منظم قوي زيه، بس بيبقى عصبي جدا. احيانا مثلا تلاقي حد عصبي بس بيضرب ويلاقي، فاهم، يعني بيعرف يلم، فياخد منه العصبيه بس مش يلم، فتفضل الدنيا تفتح منه تفتح منه تفتح منه تفتح. لما هو نفسه بيقولك انا طب حلي ساعديني حل، انا مش هساعدك الم منين ولا منين، انت الدنيا باظت منك خالص. محرك قلتي العقل البدائي هو عقل اندفاعي. العقل الواعي هو بيلم اللاواعي ده وبيلم الاندفاع ده. فانا لو اشتغلت على نفسي زي ما حضرتك ماشي اهو في الخطوات، انا ساعتها اللاواعي بتاعي المندفع بتاعي هيتلم، لان عالجت من جوه. ايوه، هيتنظم بالواعي، وهيتنظم ان انت اصلا جبت المشكله دي طلعتها كشفتها للنور. فعشان كده ده شايفان هو دور البودكاست النهارده، ان هو احنا بننور حته الضلمه كلنا انكرينها، والنكر الانكار هو اللي مسبب ان احنا عمالين نكرر نكرر نكرر في نفس اللوب. قلتيها اول جمله ده عشان تفهم. يس، فتطبق، مش عشان تلوم وتعيش في دور الضحيه. احد الحاجات برضو السمات اللي عند الوالدين اللي عندهم عدم نضج، ان احنا بقى لما بنكبر مثلا، ومثلا انا اقعد احكي لمامتي مشكله بيني وبين جوزي، كل الطرق تؤدي اليهم ازاي. يعني لو حكيت مشكله بيني وبين جوزي فتلاقيها تقول لي ايه، هم رجاله كده، امال انت بقى لو حكيت لك ابوك كان عمل ايه بقى. فنقعد بقى ساعتين نحكي في حوارات اتحكت 100,000 سنه قبل كده. انا كنت جاي على فكره المايك كان في الحديده كان في ايدي. بس في الاخر اتاند، يعني الموضوع بيخلص على ان هو انت بتحمد ربنا اللي هو والله ده ما فيش حاجه فعلا، ده انت كنت يعني اللي انا تعبان اكتر منك. ده انت كنت عايشين في الدمار الشامل ده كده كويس، يعني احمد ربنا خلاص انا هروح على كده. بس بتبقى انت حاسس انه ايه، ان انا بحكي لك عني، انا محتاجه نفاليديت مشاعري، محتاجه اقول صحها فين غلطها فين، احط حدود امتى. على فاليديت المشاعر عاوزين نفهم الناس يعني ايه فاليديت المشاعر اصلا. يعني لما اكون غضبان، حتى احنا بنعلمها العيال من هو صغيرين، ما اكون غضبان اقول له انت انا حاسه ان انت غضبانه قوي، بفاليديت المشاعر. لا ايوه انا متعصبه جدا وزعلانه جدا وحزينه جدا على اللي انا وصلت له. انا معاك ان حقك تتضايق، حقك تتضايق، يبقى فاليديت المشاعر. ايوه خلص. وانا شايفه ده ومتفهمه ده، ولو مكانك يعني في الاغلب كنت هبقى يعني زعلانه قوي او غضبانه قوي او بس محتوي. بس اللي هو لازم لو فاليديت، وبس اللي هو بوجهه بقى يظبطها ازاي، بس كده فاليديشن المشاعر. لكن انا بروح كل الطرق تؤدي اليهم، اول ما تقول كده اقول انت فاكره ابوكي ده الفاكره ما كنت بحكي ابوكي اللي عامل فيها طيب ده ونقعد نحكي تستعيد الحكايه في اتجاه تاني، برضه ابوها اللي هي ما بتحبش حد يتكلم عنه برضه، فتلاقي بيجي معاهم بين كام غلطه مع بعض. وناخدها بقى لنقطه تانية من سماتهم، ان انت ما ينفعش تغلطهم. غلطهم، غلط ابوك وامك، ايه ده بقى، عاق انت ابن عاق. طيب ما حدش قال لي، لان انت ما ينفعش، انت شايف الغلط او حاسس الغلط او مستشعر بس مش عارف تغلط، مش عارف تعمل ايه، ومش عارف يرجع مرجوع، مش عارف تلجا لهم لان هم مش فاهمينك. اي ما خلاص، وساعتها نرجع تاني للوحده العاطفيه، وانا كبير ومش عارف اعمل ايه، وبعتمدها بقى تاني التكرار. خلاص الالفه هنا في الامان، في الالفه في التكرار، اللي هو هلاقي وحده عاطفيه من جوزي، هلاقي وحده عاطفيه من مراتي، ما هو ده اللي انا متربي عليه. وحته ثانيه، انا شفت من امي كل ما بحكي بتعمل ده. فانا كبنت ممكن الاقي نفسي اوتوماتيك بعمل ده مع جوزي وبيحكي حاجه، بعمل ده مع جوزي ما خلاص هعتمد، او الاقي جوزي هو اللي عنده تريجر، فلما باجي احكي بشاركه يتعصب. وهنا ياخدنا لنقطه تانية، تبادل الادوار. ان بنطلع احنا كاطفال بدل ما هم يعرفونا على الدنيا ويعرفونا ازاي ندير مشاعرنا وندير افكارنا ونحط حدودنا ونعمل ايه وما نعملش ايه وصحها فين وغلطها فين وحرامها فين وحلالها فين، بنلاقي في انعكاس للادوار، تلاقي ان بابا جاي من الشغل متعصب والمفروض احنا اللي نهديه. ان ماما بتحكي لي على بابا مثلا وعماله تعيط، اقول لها يا ماما هو احنا مش اتفقنا ما تكلمينيش على بابا مثلا، يعني انا بقول لك كده هو ده اللي يعني هو ده اللي انت يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل. فانا اسفه حبيبتي والله. فتلاقي نفسك ان انت في الاخر انت اللي بتتاسف واسكت وبريح نفسك، ما فيش فايده عن قيمه المفروض انها قيمه مهمه. عن حاجة دينيا ان احنا بنغتبه من نم على مين. عن اللي هو انت بقى كل القيم اللي هي فطرتنا انت بتتشوه. فهمت. وانت بتعتذر على ان انت بتطالب ان القيمة دي تفعل. مش هتفعل. وهي مش هتفعل وهو ده اللي عندي. وزي كان عاجب. زي كان عاجب. وتاكل اللوبيا. وتلاقي نفسك بتعتذر في الاخر. واللوبيا في المطبخ مش عارفة ما تاكلش. فاللي هو انت بتحس ان انت عايش في عالم من النونسنس. مفيش حاجة مقنعة ومفيش حاجة كده. وتيجي طيب تتكلم بقلب تتكلم بحب. عندهم شيء من التبلد في المشاعر. رهاب مشاعر. يعني بنخاف لان احنا تربينا على ان اللي بيفعل المشاعر الاصيلة خصوصا اهالينا بقى بيتهجر او بيتنبز او بيتعاقب او بيتضرب. فمن التكرار بيحصل عندي عملية رهاب اصلا ان انا افعل المشاعر الاصيلة. اول ما حاس ان انا غضبان اكتم. او محس ان انا حزين ما بينش. حتى كنت ايه ده انت بتعيطي؟ لا صغنني ما بعيطش عشان انا خايفه من كميه حاجات نورت في دماغي. يا ترى انا هتعذب بأنهي طريقه؟ بالهجر ولا بالنبس؟ الولد ما تعيطش عشان تراجل والبنت تدخل عيطي في اوضتك. تدخل عيطي في اوضتك ولما تخلص يبقى تعالي. فدي السمات اللي هي بتبان لو حضرتك تتذكر حاجه تانية مثلا في الاهالي الغير ناضجين عاطفيا. دي السمات الواضحه. فلو تقول لي حاجه تانية ممكن تكون اللي هو انا كده مش هسمعك ولو سمعتك مش هحس بيك ولو حسيت بيك مش هفاليديت ولو عملت فاليديت مش هوجهك انك تعمل ازاي. اللي هو وفي الغالب بتنتهي من اللي هو ايه فكك من جلدتي. ممكن التاني اللي هو انا هعبر عن غضبي بطريقة بس انت مش مسموح تعبر عن غضبك بنفس الطريقة. اللي هو انا لما اتضايقت ضربتك بس انت لما جيت اتضايقت وضربت اخوك هعاقبك. هبتدي اديك الامر وعكسه يعني في ده انت اتكافئت وفي ده انت تعاقبت. مثال بنت صغيرة بتاخد شاور. ماما قاعدة مع صاحباتها في الريسبشن. قعدت يا ماما الفوطة يا ماما الفوطة ما فيش. جات البنت من غير هدوم فماما ضحكت وصحابها ضحكوا واخدنا بضحك. فالبنت فهمت ان هذه التصرفات تضحك. فتاني يوم طلع ماشي في الشقة كده قامت ماما ضربتها. مش فاهم. انت هنا ضحكتي وهنا ضربتي. صحيح. فالبسترة دي ما بتفهمنيش. اللي هو ممكن خلصت طبقك اهزقك انك سبتش حاجة لحد. صحيح. يوم تاني سبت طبقك للناس فهزقتك عشان انت مخلصتوش. هو انا اعمل ايه؟ طيب هنا بقى سؤال بيتسأل مهم جدا. هو ليه لما اي حد يسمعنا دلوقتي يحس ان الكلام ده ينطبق عليه؟ هو ليه الاهل كلهم فيهم السمات دي بنسبة مش كلهم بنسبة لا بأس بها يعني. طبعا. فهنا يقول لك ان هم لما رجعوا لتربيتهم هم فبتلاقي مثلا انت لو فتحت قلبك وتكلمت مع احد الاهالي هتلاقي مثلا لو بنت قالت لها ماما انا زعلانه منك ان انت مثلا ما طبطبتيش عمرك ما حضنتيني او حتى لما بتحطي الاكل مثلا بتحطي الاكل بحيث ان انت بتحطي لاخويا اكتر مني ما بتعدليش فان انت مثلا بتحطي لي بروتين زيه مثلا ما بتحطي لي دايما بتحطي لي انا كميه قليله وهو كميه كبيره. ليه السبب ايه يعني؟ ده مثلا بيضايقني. فتلاقي الام تقول ايه وده لقوه فعلا يا بنتي انا كان الاول لان هما بقى زمان يا بنتي احنا كنا الولاد يقعدوا ياكلوا واحنا لما يخلصوا اكل نقعد ناكل بواقي الاكل عارف فبين القصرين. فانا كده عامله معاك واجب. فانا كده هي بقى عامله واجب اكوردنج لتبعها هي. لما تيجي مثلا تتكلم على الضرب او الجسدي فتلاقي ان هو ايه ده احنا على ايامنا احنا كنا بنضرب في من الشيخ ومن المدرسه ومنضرب بالخرزان فانا دلوقتي بتعلق في الحيطه وخالي عارفه خالي ده كان يجي ممكن يروح لطشني 30 قلم كده وانا قاعده وبابا يقول له برافو واحنا حتى لو الولاد بيقول بابا انت عملت على فكره كذا اللي هو قاعدين انا فاكر ان انت ضربتني مره يا ابني ضربت انا كنت بتضرب يا ابني قبل الفطار وبعد الفطار. ايوه فتحس ان هو بيقارن بتربيته فهو كده انا عامل معاك الواجب من غير مبذل مجهود. انا بمينيمايز الاذى ليه بقى؟ لان هو علماء النفس بيرمزوا لهم بايه، ان هو بيبقى عامل زي شجره كده اسمها شجره البونساي المتقزمه، شجره زي شبه الشجر الكبير بس ينفع تتحط في حاجه زي كده، فبيطلع هو النمو النفسي عنده اصلا متقزم، فكل حاجه على الضيق، فمش عارف اصلا كل ما هو حاجه بتتوسع بتخوفه. الاب والام الغير ناضجين هو اساسا الدنيا عنده ضيقه. ما حضرتك لما بتيجي تدي محاضرات للاهالي بيبقوا خايفين، وبيبقوا ناكرين، وفي اوض لو قربت منها هيتعصب. اقول لك حاجه، انا وانا بدرس عن الموضوع ده كان كان عقلي بيعمله ديليت انكار. قعدت سنين وانا بدرس في الموضوع ده انا مش عايزه حد يقول لي حاجه عن ابويا وعن امي، لان هم محطوطين في حته كده مقدسه عندنا لمجرد ان هم بيمارسوا دور الوالدين وهم بيتعاملوا اكوردنجلي، اللي هو احنا ما نتغلطش. مين ده انت بتغلطيني ولا ايه؟ بعد ما كبرتي بقى وبقى ليكي لازمه. فلو جم الولاد يلوموا عليك وانت لسه في مرحله الديليتنج او الدينايل، هكرر دينايل بكرر، تكرار انكار تكرار. ما انا قصدي الولاد جم هيلوموا عليك وانت لسه في مرحله ان بابا وماما متحاسبوش، هتطيحي فيها. صحيح. اما بعد ما استوعبت ان هم ليهم اخطاء، فهستوعب ان ولادي لما يجوا يلوموا عليا ان ممكن اكون اخطاء. شفت ام فعلا بنتها قالت لها ماما انا بحس ان انت، هي بدات تعمل نكر يعني، بدات تخرج من مرحله الانكار وتدخل تمشي في مرحله التعافي شيئا فشيئا. فلما جت بنتها قالت لها ايه، هو انت ليه ما سالتنيش زي ما سالتي اخوي؟ انا بحس ان انت بتفرقي في المعامله. فقال ما نكرتش عليها احساسها. قالت لها انا عملت كده بجد؟ طب فكريني. تصدقي انا ممكن اكون ما خدتش بالي، بس انت حقك تزعلي لو انا عملت كده، حقك تزعلي لو وفكرين. عملت ولو عملت كده تاني الفتي نظري وانا اسف. بس خلصت الدايره الاذى وقفت. لكن لو انا غير ناضجه عاطفيا، الاب والام الغير ناضجين عاطفيا، بيحصل ايه؟ امتى ده؟ فين ده؟ حصل ايه؟ وانت بقى يعني انت بقى عشان انت عايزه تخرجي بالليل بتحس ان هو على طول بيبقى في شيء من الانكار ومن الكذب ومن الغضب الغير مبرر، وكاني حسست لك على بطحة زي ما بيقول. طب ما تحلها، كأني في خراج وانا جيت لمسته. طب ما ما تريليس عشان ترتاح، عشان انت ترتاح. قبل ما نرتاح انت ترتاح. فعدم صح. النضج العاطفي بيخلي فيه رهاب، اللي هو ايه، انا بخاف اعبر عن مشاعري الحقيقية وافكاري الحقيقية. ازاي انت تجرؤي انك ابني مين انت في مصر عشان ترد على ابوك؟ انا اللي هو امك بخاف. بس انت بداش تقول كده، فبيحصل ايه؟ بيحصل اسقاط زعل وغضب على بنتها او على ابنها ايا كان، لاني اظهار النفس الحقيقيه او الافكار الحقيقيه دي حاجه بتخوف. طبعا. فبلاش، هي بتخوف عشان انت مش عارف ما بعده، بعد ما اظهر اللي هيحصل ايه. بس مجرد ما بتشوف النتائج بتطمن. صحيح جدا. واخر واهم، الانسان عنده ما يجهل، دي حقيقه. فانا ما اعرفش لو طلعت هتعمل ايه، فبيعملوا ايه؟ هو احنا خلاص احنا ناكرين المشاعر وشايفين نتعامل معاها ودرجه ان احنا بنخاف منها. فبيبقى اهم سمه من سمات الاب والام الغير ناضجين عاطفيا التركيز على كل ما هو جسدي مادي. بمعنى انت ناقصك ايه؟ تاكل، بتشرب، بتلبس، بتروح نادي، جايب لك احسن اكل واحسن شرب، زعلان ليه؟ مش لاقي تاكل، مش لاقي تشرب، مش لاقي. فبيبقى الاطفال، هو انا هو انا زعلان، بس انا فعلا مش عارف يعني مش عارف اترجم اللي جوايا، بس انا حاسس احساس بالعزله، حاسس ان انا داون، حاسس ان انا تعبان، حاسس ان انا مش عارف احكي لمين واجري على مين. بس فعلا منطقيا انت صح. انا لا مش لا اكل ولا حاجه، كتر خيرك باكل وبشرب وبلبس، بس انا محتاجك انت، محتاجك انت، مش عارف اقولها لك ازاي. وخصوصا هي لما بتتقالك تحت بند ايه، تحت بند معايره بقى، انت ناقصك ايه؟ بتاكل، بتشرب، بتنام، بتعمل، ذاكر، كفي ذاكر، راك ايه؟ حاضر. ما انا لو قعدت مش هتاكله. هقول لك حاضر، ما انا لو قعدت مش هتلاقي تاكله، مش هتلاقي ناكل. فتحس ان انا بخوفك بقى من الايه، من الماضي من المستقبل المجهول. واساسا انا لو انا بكلمك بالطريقه دي انت هتبقى مستنيني اخلص الحوار وهختم الكلام بحاضر عشان امشي بس. فدي شكوى اغلب الاهالي، اللي هو يقول لك ايه، انا ولادي لما بيدخلوا في مرحله المراهقه بينعزلوا عني، بينعزلوا، بيكلمنيش، قاعد في اوضته وكلامه بيقل ادبه، بيلطقش مني كلمه، ما بي... يعني كان زمان غير بصراحه، كان مؤدب وطوع. فبالنسبه لهم كمان ال ال اللي اسمها ايه، الطفل الذهبي هو اللي من سماته السمع والطاعه. اه ببص له بيقعد، اه ده كان، ده كان بالنظره التاني ببص له بيقعد يتنطط وبيطلع لسانه بضربه اقول له ما وجعنيش، التاني اضربه يقعد يكن، لكن ده اضربه اقول له ما وجعتنيش، لا لا لا مش مش سهل، مش عارف اتعامل معاه. فهي مش مش عارفه اتعامل معاه، انت مش عارف تتعامل مع نفسك. وساعات بنكره الطفل اللي فيه الصفه بتاعتك. ايوه ايوه، لانه عامل لك مرايه معريك قدام نفسك. اه اه اه، كانت في ام قبل كده قالت تقول ايه، انا بنتي من ساعه ما جت المدرسه عندكم وهي بترد عليا كل ما اقول لها حاجه تقولي لا لا لا كده، فبتقولها بطريقه معينه. فساعتها كانت بتتكلم مع الكونسلتنت يعني، فهي شايفاهم بيتكلموا، فقالت لها يعني، هي بدات الكلام ده من ما كانش فيه حاجه قبل ما تيجي المدرسه، كانت قالت لها لا بنفس الطريقه بنفس الطريقه. فقالت لها بصي حضرتك بتقولي لا ازاي؟ فاتكسفت وشها احمر وقالت لها ايوه ايوه، قالت لها هي بتقلدك. هي اه ممكن يكون من ساعه ما جت المدرسه، اه بس هو حضرتك طريقتك في اللا هي هي يعني، وفعلا البنت بتقولها بنفس طريقتك بالظبط. فكانت يعني كان بالنسبه لي تصرف حلو قوي من الكونسلتنت، وتصرف لطيف قوي من الام انها ما انكرتش. فهي اللقطه هنا، مفتاح الحل عدم الانكار. صح، لان عدم الانكار بيفضل مخليني انا بدور في ساقيه انا نفسي كاب او كام عايز اطلع منها. صح، صح. مش هنقعد نقول بقى احنا بقى اللي المفروض نعمل للعيال وهم المفروض يقلوا ادبهم علينا، لا انت بس تريح نفسك بانك دب رجلك بره التكرار اللي انت عمال تكرر فيه وانت مش عارف تكرر فيه ليه اصلا. ما تجرب، ما هو الكلام ده مش سهل، اللي انتوا بتقولوه ده مش سهل. طب واللي انت فيه سهل. واللي انت فيه هو اللي سهل، اللي انت فيه مريحك، لا نتائجه حلوه، بس ما تجرب. انا ما قلتلكش اللي هو ايه، زي اللي هو ايه، ما تبقاش موظف خارج صاحب شغل، لا يعني اشتغل حاجه بعد الظهر كده صغيره مثلا، فاللي هو غير تغيير بسيطه تحس بنتيجه هتبسط بالظبط. ف علاقتك مع الاب والام الغير ناضجين عاطفيا بتبقى علاقه مخيبه للامال. اه طبعا، وخصوصا واحنا كبار. فلو تيجي مثلا في حاجه زي كده تاثرت مثلا بالكلام اللي احنا قلناه وحسيت ان هو لمسك بشكل او باخر، وقعدت مثلا مع مامتك تقول لها او مع باباك تتكلم معاه اللي هو ايه ده بقى، انت كبرت بقى وطولت بقى وبقيت بتشتغل وبتقبض ومش محتاج لي وبتقل ادبك عليا، فهي علاقه مخيبه للامال في ايه، ان هو انا ما بغلطش نفسي، انا ما بغلطش نفسي. فحتى لو لا يعني انت عايز تقولي ان انا غلطان، انا مش عايز اغلط او لا، بس اللي هو لو جيت تقول اه انت قولي ان انت غلطت في حقي مثلا، او ان انت في حاجه زي كده ما كانش ينفع ان انت تعمل كده، فبتلاقيه جزئيه الاستحقاق بتاعه الوالديه ان انا طالما انا اب او ام اذا فانا ام قالتها قبل كده قالت انا ما بغلطش، فبنتها قالت لها يعني خلاص بقيتي منزهة عن الغلط. اه لا اه بالظبط، وبتتقال كده بالتحدي ده. عشان كده ما هو شكل العلاقة مع والدين غير ناضجين عاطفيا، هي علاقة مخيبة للآمال. انا اتشتمت عشان فيديوهات بتكلم فيها. ايوه، لان اللي انت بتسخنهم ما تعريناش، رغم ان انا برضو في فيديو تاني كنت قايل للولاد اللي هو ايه، انت عاوز منهم يعملوا لك حاجات، انت بتعمل ايه عشانهم؟ اه انت بتبرهم يعني، بتدلعهم في ايه؟ عمرك جبت لهم هديه عشان اللي هو انا عاوزهم يشوفوني؟ طب خلاص هم كانوا كخة، خلاص انت كبرت وعقلت وعارف تصرف صح، ممكن تدلعهم شويه يعني كده. يبقى مش عارف هو ليه بيشتموا، لان هو مش عارف زي ما قلنا من شويه، هو مش عارف ازاي يدير التوتر. كلامك دسله على الخراج. لا انا بتكلم على الابن بقى، ممكن تدلع الاب والام شويه. ما هو لما بيجي بقى يدلع الاب والام شويه بتبقى علاقه مخيبه للامال، لان احد الحاجات اللي هو في التعاملات ان هو بيرهقوهم جدا بعلاقتهم بيهم. ابتزاز. اه ابتزاز عاطفي، وان انا احساس بالتقصير عشان تشيلوني لما اكبر. ان انا مش هبقى لا او ربنا ما يحوجني ليكوا لما اكبر. بالظبط كده. ليه ربنا ما يحوجني؟ ما عادي انا هتحوج ليه؟ انا هقعد في دار مسنين بدل ما انتوا مش عارفه ايه. فهو فبتحس ان هو كلام ملوش دعوه بحاجه. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه ومش ناوي على حاجه. بس تحس ان هو زي ما بيقولوا السلف فولفيلينج بروفيسي. بيفضلوا خايفين من حاجه خايفين من حاجه خايفين من حاجه لما في كيسز كتيره جدا بتتحقق. بتتحقق. فبتبقى علاقة تحس ان هي انت بتدور فيها في دوائر مفرغة ومش عارف تطلع منها. مخيبة دايما للامال والسهل. يعني زي ما قلنا من شوية اللي بتقول ايه دي بتفرقي بيني وبين اخوكي امتى؟ لا قوليلي على موقف. طب ده حصل ازاي؟ تصدقي انا ممكن اكون ما خدتش بالي. واحيانا بتروح ديبر وتقول لها انا بس عايز اقولك على حاجة عشان تتراعيها معايا. ان انا عزائي الوحيد ان انا بحاول اروح للثيرابيست او كذا. ان انا بحاول اقرا اكتر وبحاول اعرف عن نفسي اكتر. لكن انا كان تربيتي فيها التفرقه بين الولد والبنت. فعذرا ممكن اكون بعملها غصب عني. لكن والله انا بحاول اتعافى من ده او اطلع من ده. فبتاسف لك ولو حصل التاني قولي لي. من احلى الحلقات عملت حلقه بس مش في في في بودكاست ده في بودكاست تاني لكوتش 67 سنه بدات تتعلم 50 رجعت تعتزل على ما سنتهمش يلومه. ايوه فليهم هم ناسيين اساسا يعني اللي بتعمل ده. لا كانوا فاكرين. مين اللي ناسيين ده؟ مفتريين. كانوا فاكرين. لان انا معايا حد في بتحضر فاللي هي شايفه نفسها ام ما فيش زيها. فابنها بيقول لا انا فاكر لما كنت بتسحبي مني الموبايل وفاكر لما كنت بتقولي ذاكر وفاكر اللي هو وعنده غضب منها رهيب رغم انها شايفه انا عملت المستحيل عشان بدي انجح. ايوه بس دايما لو عندك رد مش هتتعصب. يعني كان لسه قريب برضو بنت لا بتصعب على نفسها. بس بنت بتقول مامتها ايه انا مش ناسيه ان انت كنتي دايما بتعاقبيني عشان فلان اللي في العيله ده. فقالت لها ايه ما انت كنتي حاطاه في دماغك وكل شويه انت في مره واحنا في يعني في سلم في البيت يعني في مره زقتيه كنت هتفتحي دماغه. ايوه بس انا فاكره انك عاقبتيني. قلت لها طب هنعمل ايه؟ طيب ما انت لازم اي منظر قدام الناس يعني هتفتحي دماغك منه. فهنا بيبقى برضو طول ما انا مفيش على راسي بضحك عشان هنا اتصرفت بواعي مش باندفاع. ايوه ما كان لازم يبقى في عقاب عشان لو ما تعاقبتيش على ده انت بعد كده هتفتحي دماغه. وده سلم رخام طويل اللي هو الواد هيدقلك شكرا. لا لازم برضو نعمل منظر كده ونقلب بقى وبتاع. فانا هنا بقول ايه طول ما انا ما حسيتش ان في حد داسلي على الخراج انا في الامان وهرد من غير اندفاع. لكن احنا مثلا الحلقه دي لما تتعرض لو لقينا شتايم من الناس دستلهم. راجع نفسك. دستلهم. راجع نفسك. لا انا بتشتم على طول. انا بتشتم على طول. انا بلاقي ده غير اللي هم اللي بيشيلوهم من الكومنتات اللي هو انا كل ده عشان اتسالت سؤال طبيعي. هو بودكاست طويل. ايوه الراجل بيسالني سؤال واحد هو ليه الستات بترفض التعدد؟ بس سؤاله. فبدات اشرح نفسيه الست ونفسيه الراجل وبهزر وبقول للراجل الميكروباص 14 بهزر. وعلى فكره ما انا كاتب بوست امبارح برضو ولا امبارح والاسبوع اللي فات الناس اللي بتعترض اعرف انها شخصنت. صح لازم يكون شخصنة عليه. فهنا اسال نفسك انت ايه اللي خلاك تاخد الموضوع بشكل شخصي؟ ايه الموضوع لمس عنك في ايه؟ ولا انت اصلا يعني ايه اللي يسمح لك بتعدي الحدود؟ ودي احد الحاجات ان احنا في العلاقه مع الوالدين الغير ناضجين عاطفيا ان هو لمجرد ان انا ابوك وامك اذن فانا حدودك مستباح. ما ينفعش حدودك مستباح. ما في سالت مره سؤال ده هو ينفع يبقى في حدود بيني وبين ابويا وامي؟ ايوه ينفع في كل سن وليه الحدود المختلفه. ايوه لان انت وخصوصا لو انت متجوز ومخلف هتلاقي مثلا ناس تقول لك ايه هو عادي ان انا يبقى مفتاح البيت مع ما اعرفش مين ومع هو وتلاقيه فاتح وداخل عليك عادي. لا دي انا ضدها. اما يبقى معاهم اللي هو عشان لو نسيت دي اوكي. لكن يفتح لا ما هي ولو هي مش مناسبه ليك حتى لو كده شوفوا حل تاني عشان لو نسيت المفتاح طالما هو الموضوع اللي هو لو معمول النسخه هيدخل. ودايما بقول ايه ان هم بيحطوا نفسهم دي احد السمات ان هم بيحطوا نفسهم في ادوار مقدسه لمجرد ان انا الاب والام. فدايما ما اعرفش بنعمل ده ولا لا ان احنا لما نشوف قصص القران دايما بسال نفسي هو انا مع اي يعني مثلا لما نشوف قصه يوسف واخوه يوسف هو احنا اخوه يوسف العصبة ولا احنا يوسف الغلبان، يوسف اللي هو بيتظلم وربنا بيراضيه بعد كده وبيحسن التصرف في مع امرأة العزيز، مع ظلم اخواته، مع مع، هل احنا موسى ولا فرعون؟ لا ان شاء الله موسى. ان شاء الله ان شاء الله موسى. بس ما الافعال هي اللي بتقول. ما احنا ساعات بنبقى فرعنا في البيت، مش ساعات. لا الحمد لله بحاول. لما الحمد لله انا بحاول لما اكون بشتغل على نفسي، فببقى عارف ان في اخد وعطى وعارف ان في تجربه، لكن الاستحقاق العالي اللي باخده بتاع انا ربكم الاعلى بتاع انا قلته غصب عنه، انا قلته هو ده اللي عندي، ويا اما ده يا اما اعتبر امك ماتت، يا اما ده يا اما مالكش اب. ده ايه ده؟ اسمه ايه؟ ابتزاز فرعون. اسمه ان انا هنا. لا هو ربنا وصى على الوالدين، بس ما ادكوش الاستحقاق اللي يخليكي او يخليك تبقى انت شافت عيالك عاطفيا، فمش قادر يدي في علاقته مع مراته او تدي في علاقتها مع جوزها، مش قادرة تقوم بدورها كأم، او لو يعني بتنقل الدايرة تاني، فاحنا بنكرر دايرة الأذية على أسوأ، لأن البنت بقى بتضيف مساوئها هي كمان مع جيل أصعب، فالدنيا بتروح معانا في حتة مش كويسة أبدا. فهنا هل أنا بسأل نفسي دايما لما بسمع قصة القرآن، أنا على أي جانب أفعالك هي اللي بتقول وسعيك والتساؤل؟ يعني سيدنا إبراهيم، هو مش أبوه كان بيعبد الأصنام؟ هو سيدنا إبراهيم عمل يا أبتي يا أبتي يا أبتي فابنه يا أبتي افعل ما تؤمر. ده من ناحية، ومن ناحية تانية ليه سيدنا إبراهيم ما اعتمدش عبادة الأصنام؟ هو أساسا مع أبوه عمل إيه؟ هو طرح تساؤل، هو أنتوا الأصنام دي يعني جايبة همها مع، يعني أنتوا لما بتقولوا لكم بتأكل عيش بتدعوها بتعمل يعني، فبيسمعوكوا بقى والله، وإيه كمان يعني بما أنكم بتعبدوهم بقى يعني، فبدأ يطرح تساؤلات. طب وسلمان الفارسي اللي هو أبوه يعني هو كان ممسكه التمسور عن النار بتاعت المجوس، يعني احنا ليه بننكر على اولادنا حق التساؤل وطرح التساؤل؟ ده هو ده اللي يخليهم اصلا يعيشوا في وسع، وهو ده اللي بيتعلموا لنا قصص القران بدل التقزم. فاحنا فاحنا قصص سيدنا ابراهيم بتعلمنا اهم حاجه طرح التساؤل. الشمس هي هو انت ربي؟ لا بلاش، هو لما سال ربنا ربي ارني كيف تحل الموت، فاللي هو طرح التساؤل. انا بعلم ولادي على ده، بعلم ولادي ده لما بنعلمهم قرآن بنجيب لهم شيخ يحفظ عشان ابقى انا عملت اللي عليا، يحفظ ولا يفهم، يحفظ ولا يفهم، يريليت في حياته ولا لا، يشوف ده في افعالي ولا لا. فالموضوع مش سهل، وسهل لو انا بدات وسعيت خلاص، ما انكرتش على نفسي ان انا اب محتاج يطور من ادائه ويتعلم عن نفسه اكتر، او انا ام محتاجه ده، لانه فايده ليا قبل ما تكون فايده لاولادي على المدى البعيد وعلى مدى تكوينهم هم لأسر، وكله في ميزان حسناتي. صحيح صحيح. كده احنا فهمنا تأثير الأبهات والأمهات الغير ناضجين عاطفيا، وعلاقتنا بيهم يعني بتبقى في السياق ايه. وأسوأ حاجة في علاقتنا بالأب والأم الغير ناضجين عاطفيا هم انهم كأنهم بيبقوا كاتبين زي سيناريو وحوارهم، مش هيستنوا بقى لما انت تبرهم او ما تبرهمش، هم بيبقوا كاتبين سيناريو وحوار كده مجازا، وبيلبسوا كل حد ادوار معينه، وبيعملوا حاجه بتسمى بالتورط العاطفي. بمعنى ان انا كل حد في الاسره ليه دور، واللي بيحاول يتخلى عن دوره ده بيتم حشد باقي الاسره ضده. طيب هدي مثال وقولي صح ولا غلط. اوكي، انا عندي 3 اولاد، 2 بيساعدوا في البيت، 1 مستهبل. فانا هبتدي ان كلنا لازم تساعد في البيت، ده مش تورط. لا، المستهبل ده هو مستهبل مثلا، هو طول عمره كده، وهو مدلع، وابوك كان مدلع، وهو ما عرفش. لا انا بتكلم هم لسه صغيرين قوي. لا انا بتكلم بقى هم كبار. هما كبار، لو انا ما اتعلمش مسؤوليه من صغير هيكمل ده وهو كبير. ده لو على المثال بتاع الحد اللي مستهبل، لكن انا كاب وكام ببقى خايف بقى، لان انا عارف ضمنيا ان انا اللي عملته معاهم او اللي ما عملتوش هيخليهم يفلتوا مني لما يكبروا ويشتغلوا ويسافروا بره ويتجوزوا كذا. فرضنا انا 3 اخوات، انا اللي شايل اخواتي، وانا اللي شايل كل حاجه في المسؤوليات، واخواتي كانوا هم اللي مدلعين. فبابا عارف ان لما نكبر انا اللي هبقى مسؤول، اللي هو انا اللي اجيب الفلوس وانا اشتغل، وهفضل هما في رقبتي، وهت وهنكمل العلاقه كده. فده دور اللي هو ايه، انت لازم انت اللي شد عليك في المذاكره، ولازم انت اللي تطلع حاجه علشان حاجه بمفهومهم يعني، علشان انت اللي تشيل اخواتك من بعدي. ادي دور زي اللي احنا في الموظفين، لما نلاقي موظف متدلع بنسيبه، والتاني اللي ادم بيخلص اديله بالظبط. وهلتمس اعذار لده وهلتمس اعذار لده، ومحدش يطلع بره الدور بتاعه، عشان اللي هيطلع بره الدور بتاعه بيتم حشد باقي الاسره عليه. يعني المستهبل لو بدا يساعد هيتقال له لا، شفت اخوك يعمل لك ايه. لا، اللي مستهبل ده مستهبل، بس هو هيفضل مستهبل، فاستهباله ده مع الوقت هيتطور، اللي هو مثلا هيبقى مستهتر في بيته، مستهتر مع مراته، مستهتر مع ولاده. فتلاقي انت مثلا لو هو مستهبل في العادي وانت شايله، هتبدا تشيله وهو متجوز. هتبدا تشيله وهو مدخل مع عياله مدارس، واخوك الكبير اللي كان مسؤول هو هيكمل. فهنا الادوار هي لابسه الادوار كده زي ما احنا موزعينها، وانتوا تعاملوا ايه اللي جد واللي يبدا. ما طول عمره كان كده ايه اللي جد بقى؟ فاخوها مراتك مقومك ولا جوزك مقومك؟ اخوها الصغير كان بيضربها، فبعد الجواز لو اتخانق معاه وزعلها ايه المشكله؟ فهو كل حد بيبقى لابس ادوار، وبيحصل حاله من التورط العاطفي. ايه حاله التورط العاطفي؟ ان دايما بيبقى فيه طفل مميز، والكومن الام اللي مميزه الابن الكبير ده. تلاقيها دي هو صبي انتي صبي. يعني بس دي الغالب يعني. بيبقى هو الناس كده اللي هو ايه، هو صبي انتي صبي، لو ولد او بنت، او لو كبير يعني. ممكن لو يكون عندها ولدين يبقى برضو الكبير هو اللي مميز عندها. هي بتاخد واحد كده ايه تميزه. فالواحد اللي تميزه ده بيحصل حاله من التورط العاطفي، الا وهو اعطاء ادوار لتمييز الاخ ده. ما بين بقى انت خاضعه، اخوك يبهدلك عادي، ايه المشكله يعني؟ ما هو متضايق. اخوك يهزقك قدام مراته عادي، ما هو ما انت عشان برضه هو حاسس ان انت كده، وهو حاسس زي غيران كده شويه ولا غيران شويه من مش فاهمه ايه. احنا بنلتمس له كل الاعذار للمساوئ بتاعته. طيب، فهنا يحصل تساؤل عند الابناء مع ابداء الافضليه لاحد الاولاد. هو دي طريقه التعامل مع الاب والام الغير ناضجين عاطفيا، ان انا في افضليه لاحد الاطفال، فيبدا الباقي يقول الله، ما انتوا بتعرفوا تهتموا اهو، ما انتوا عارفين تسمعوه وعارفين تحتوا غضبه، اما انا لا ليه؟ امال انا لا ليه؟ وليه انا واخد دور ثانوي؟ ليه انا مش واخد دور البطوله؟ وليه دور البطوله ما بيتقسمش؟ ويجي هنا بقى يتم على اساس التورط العاطفي في ايه، ان احنا زي ما قلنا القدسيه اللي انا مديها لنفسي، او ان انا ربكم الاعلى، فمخليها مفيش حدود. فبيبقى بلعب شويه دور المنقذ وشويه دور الضحيه، شويه دور المنقذ وشويه دور المتحكم. بنلعب كده. فمثلا مثال شهير برضو، تلاقي الاب لو توفاه الله مثلا، فتلاقي الابن يجري يلعب دور المنقذ مع الام، الابن المفضل. هاخد مراتي بعيالي بالبتاع، ونيجي نقعد عندك في البيت. ليه؟ عشان مش هسيبك لوحدك. هو بينقذها من حالة الوفاة، وهي لبسته الدور ده. فتيجي مراته، طب انا ايه اللي مقعدني في اوضه بعد ما كنت عايشه في بيت، وانا سيدي مش عايز اعيش مع حماتي، طب ما نزورها كل يوم، طب ما نحل يمين، طب يهديك يرضيك. لا، فالزوجه تعمل ايه بالتبعيه؟ تسيبه وتسيب العيال. طب خليه بقى انت ايه، هسيب لك العيال وهمشي، ويتفاجئ انها مثلا رفعت خلع او كذا. ده حاجة منتشرة جدا. وتسيب العيال، مش انت عايز تقعد مع امك، طب اتفضل بقى البس انت ومامتك. طيب تيجي هنا الام تلعب دور ايه؟ المنقذ. ما تقلقش خالص، انا اللي هربي لك عيالك، انا هلحق. بص احنا بنعمل ايه، التبعات بتاع كل حاجة. ما تقلقش خالص، تغور في داهية، انا اللي هربي لك عيالك. طيب الام عشان كبرت وابنها اتجوز وخلف، مش عارفه تربي العيال، فتعمل ايه؟ اسحب لي واحده من البنات تبقى هي المسؤول. ينفع اخوك يبقى في اللي هو فيه؟ بص، تسليم الادوار سيناريو بيتكتب. ينفع اخوك يبقى هو في اللي فيه وانت كده عايشه حياتك عادي؟ طب لو اخوك كده مريح ماديا، سيبي شغلك. او لو عنده شغلك، بنت كبيره تلبسها هي شغلك مسؤوليه. تبقى كام في شغلك؟ هدهولك انا، واقعدي انت خدمي اخوك واخواته. طب هو سيب بيته ليه؟ طب انا سيب بيتي ليه؟ طب هو ما... لا، هي ادوار وبتتقسم، وادوار بتبقى بيبقى فيها تورط عاطفي، ان احنا عشان نبقى اسره عصبه، عشان جاي بقول احنا في اخوه احنا اخوه يوسف ولا يوسف، احنا عشان نعرف العصبه دي ما تتفكش، محتاجين اي خلل نسده، ونسده بتوريط حد. بتوريط حد من ما اخوكي، ما انا امك، ما انا ابنك. لو ما عشان اللي هقعد بامي هقعد بامي. طب ما هي امك مش محتاجه حد يقعد بيها. بتلاقي ان هم قاعدين بيلبسوا بعض ادوار تمثيليه. نتاج بص بقى يرجع مرجعنا اللي قلناه في اول الحلقه، نتاج للتورط عاطفي. انا عاطفيا مش عارف اتعامل، انا ما عنديش نضج، وحده عاطفيه مفيش نضج، في هنا فراغ، احساس بالفراغ، وفي فراغ فعلا. فاحنا قاعدين حتى لما يحصل فراغ الاب بقى مش موجود، املى بحد تاني، اي حد نوايا تسد زيه. الزوج بقى مش موجود، الزوجه مشي، املى بحد تاني. طب الام مش قادره، املى باسند بحد تالت. طب البيت كده بتاع البنت هيتخرب، مش مهم، المهم اخوها، اخوها ولا جوزها. لا هم مش في موضوع مقارنه، لا ما احنا هنا بنلعب ادوار. طيب قولي بقى، لو انا اب او ام عارف ان دي تبعات عدم نضجي، ها هوقف ده، هوقف دايرة الابتزاز ودايرة التوريط، ونشوف حل من غير ما نورط حد، نحل كلنا. وليه ما نتورطش كلنا وظاهريا بنحل؟ لان انا عندي رهاب مشاعر وما بفعلش مشاعري الاصيله، ومتعود الحته الفاضيه الخواء ده بملاه باي حاجه. فعلى اساسه احنا متربيين على كده ومشيت وربيتكم وبقيتوا كلكم هو احسن من بعض. جربتها ونفت، جربتها ونفت. هو مش كتير ستات بتحضر لك كورس تربيه مثلا وتلاقي مامتها معترضه انا بتحضر، احنا ربيناكم انتوا زي الفل. بالظبط، وزي ما قلنا المكان البدائي قوي في عقلنا بيقول لنا ايه، ان الامان يكمن في الالفه. فده اللي احنا عارفينه وتربينا عليه وربيناكم عليه، هذا ما وجدنا عليه اباء، اللي هو التساؤل اللي طرحه سيدنا ابراهيم. ما هو ده اللي لقى عليه اباءه فعلا وابوه وعيلته كلها. بس هل هو كمل نفس الباترن؟ لا. ولا طرح تساؤل؟ طرح. وهو القصة بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا احنا محتاجين نطرح تساؤل اللي احنا فيه ده صح ولا غلط. بالظبط. فلما يجي بقى حد في النص، لان بتحصل بقى اليات تأقلم، احنا خلاص بص احنا عمالين ايه ننفخ في الموضوع، ننفخ في الموضوع، ننفخ في الموضوع، ده واقع حاصل. عشان بيبدأ بقى خلاص بيحصل اليات تأقلم عند العيال بقى اللي كبروا اتجوزوا، كل واحد بقى أسر ومتجوزين ومخلفين، اليات تأقلم ما بين حد اسمه مسقط ومستدخل. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اسلوبين التأقلم دول، ان هو المستدخل اللي هو انا مش لاقي اجابات عندكم، وانتوا الدنيا عندكم عامله زي بازل مش متركبه على بعضها. حلو. وانا فقدت الثقه فيكم واثبتوا لي ده بكل الطرق على مدار عمري لحد ما بقيت عندي 30 ولا 40 سنه. تمام. فبيبدا يعمل ايه الاسلوب الاستدخال ده؟ يدور على علوم تانية، يقعد يسمعنا زي ما هو بيسمعنا كده، يقول لك تصدق انتوا ازاي عارفين ده، انتوا كأنكم بتحكوا اللي عندي. ف الاسلوب الاستدخال ده بيبدا يقول ايه، هو كان اصل المشكله فين يا جماعه؟ هو بيدور عشان يجيب اصل المشكله عشان يحل، ولا يدور يعرف اصل المشكله عشان يكمل ضحيه؟ فبيبدا يقول لك بس عايز يجيبها من الجذور. احنا مش هنقول الورقه الصفرة دي وقعت ليه، هي الجذور كويسه ولا لا. كنت مره قاعده فاكره يعني عملت ريليشن قوي بالموضوع ده، كان الراجل هو بيجي يعمل الزرعه كل يوم، فلقيته ايه زرعه ظاهريا حلوه جدا مفيش فيها حاجه، فراح شايلها، هو ماسك معاه الباسكت اللي هو بعجل ده، وراح شايلها ورميها في الباسكت كلها من جذورها مخلعها كده. فقلت له انت شلت الزرعه ليه كده من البتاع ورميتها؟ قال لي عشان جذورها معفنه يا فندم، بص حضرتك. فلقيت فعلا الجذور معفنه. فهنا المستدخل ده بيعمل ايه؟ بيحل المشكلة، بيقولك الكوز والإفكت، هو الروت فين؟ الروت كوز فين يا جماعة؟ فهنا علماء النفس لما قعدوا درسوا حالات عدة لقوا ان الروت كوز ده، فان احنا مش عارفين ندير مشاعر، فالمشاعر دي مفعلة، فاحنا على طول on fire. فقاعدين عايشين بآليات تأقلم. يعني ايه آليات تأقلم؟ يعني عايشين في عالم موازي، مش عايشين اللحظة، مش عايشين الواقع. احنا عملنا لنا واقع خيالي، عالم افتراضي عايشين فيه بس. فالمستدخل ده هو اللي بيبدأ يدور على way out. هشوف بقى ناس تانية، هشوف يا جماعة ايه، ادي العيش لخبازه. والناس اللي بتتكلم في العلوم الانسانية ولا علماء النفس اللي قاعدين عايشين حياتهم بيعملوا في ابحاث ودراسات، ولا الناس دي بتقول ايه، يمكن الاقي عندهم حل. فيبدأ يدور بره على الحل، ويجي يشوف مع اهله او مع عيلته، يجرب الحل هينفع ولا مش هينفع، يجرب الحل هينفع ولا مش هينفع. طب نفع خير وبركة، ما نفعش؟ لا، ما هو بنسبة لا بأس بها وما بينفعش. لان احنا اي حد بنسميه المتميز، الحد اللي هو ايه، بيخرج عن القطيع، بيخرج عن العصبة، ده بيتم حشد الأسرة ضده. خلي بالك من زيزي، البنت لما عرفت ان عندها ADHD وده سبب فرط الحركة عندها وسبب الاندفاعية اللي عندها، حبت تروح تواجه بابا وماما، انا اللي عندي ده والغضب اللي عندي ده سبب ان انتوا كنتوا حابسيني في الأوضة دي. ايوه. فبابا رد عليها قال لها انت كنت طفلة لا تطاق، وانا مش عارف افصل ولا ارتاح ولا اتبسط الا بالشوية اللي بحبسك فيه. وقامت الام قايلة وانا كنت مغلوب على امري، مبوكي عصبي وكان هيفتري فيا، فما كانش في حل عشان ابعده عني غير ان انا ادخلك في الأوضة دي. طلعوا مبررات حد فيهم. طيب وصلنا الحل. هي الام بعد شويه بدات تفهم كده، هم كمان ده كده اعترفوا يعني برضو، لكن هو انت في العادي لا، بس اعترف ان انت السبب. اه لا، في العادي يقول لك انت اروح على طول. انت بتكلمني كده ليه؟ ما هو عمل إيه؟ كده عمل كده فعلا. اه حل ايه اللي انت بتتكلم فيه يعني؟ عشان ما شفتش المسلسل فمش عارفه. لا قال كده فعلا. وفي الاخر لا، في ايه في انت كل واحد يطلع يقول لي مرض. ايوه فابدا اشكك واشوه في الواقع، لان انا الواقع المشوه بتاعي انت كانك بتعريه. فانا ايه اروح شادد منك واشوه انا الواقع بتاعك، اشوه المعلومات اللي انت وهم سبق ومش. انت كل واحده تروحي له كورس تيجي تقرفينا ولا بالزبط. ايه بالظبط؟ وسبق ومش بالظبط كده. وكل شويه كل واحد مش لاقي حاجه يعملها يطلع لنا مرض جديد ويطلع لنا معرض، ولازم من 3 4 حروف، وناس مش لاقيين حاجه، ومهنه من لا مهنه له، ونبدا ايه نشوه نشوه نشوه نشوه في الواقع عشان التشوه اللي جواه ما يبانش. عارف لما يبقى في مؤسسه حد ما بيشتغلش فيفضل يهبط من عزيمه ده ويبقى عصفوره ويبقى عصفوره عشان ايه؟ عشان ما يبانش اللي بيشتغل بيبين اللي ما بيشتغلش. صح. فالنظيف بيبين المشوه. صح. فانا اعمل ايه؟ شوه شوه شوه شوه، شخبط شخبط شخبط شخبط شخبط عشان ما يبانش بس كده. فبيبقى الطفل او الحد المستدخل اللي بدا يشوف حاجات تانية ده بيبقى بالنسبه للاسره ناقوس خطر. بس لو جاله اتباع بيستقوى، هو بيقعدوا يحشدوا ضده بكل الطرق ويستبعدوه ويطردوه ويقاطعوه كل الكلام، لان هم اصلا غير مؤهلين ان هم يسمعوا اي حاجه مخالفه لرايهم. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. ايوه. فبص نفس الكلام اللي هو هل احنا واحنا بنسمع القران احنا مع انهي فئه؟ وخصوصا ان الفئه اللي هي المفروض يعني قليلا، دايما يقول لك قليلا منهم. فاللي هو احنا من القليلين ولا احنا زينا زي الكتير؟ هل انا عايزه ادب رجلي مع القليلين اللي بيسعوا؟ وهنا بتحصل حاله الانهيار، يعني التعافي هنا بيسبقه حاله من الانهيار. طبعا انهيار. انت كل اللي انت فيه بيقع غلط. بيقع زي الشجره اتشالت من جدرها وترمى في الزباله. الحد المستدخل ده او اللي بيجي يعرض الحلول او بيجي يقول هو الايه اللي احنا فيه ده بيعاملوه معامله الشجره اللي اترمت في الزباله. بس ساعات المستدخل داخل اسلوب وحش فما بيتسمعش. احيانا، واحيانا بيبقوا هما بيبقوا بيدوسوا على التريجرز اللي تخليه وحش. يعني دايما لما في طرق التعافي بنتعلم ان احنا ازاي قبل ما نتكلم ننظم عملية التنفس، نشوف احنا هنتكلم ايه، الهدف من اللي احنا بنقوله ده عايزين نوصل لايه، ما نستفزش ايا كان، نغير الموضوع لو مش عارف ايه، لو حسنا انا استفزت هقوم. لكن ابوك وامك عارفين كويس قوي التريجرز بتاعتك. واحد الحاجات اللي هم عملوها ان هم لما كانوا عارفين نقط ضعفك هم شايلينها على جنب كأداة لافتراسك. كارت، تخيل، كارت ترهيب، كارت استفزاز، أداة لافتراسك. اوعى تطلع بره الدور اللي محطوط لك. هتطلع بره الدور سعلش. هنا بقى تساؤل، هل الخاضع بنعتبر ده بر؟ لا. يعني هل وانا كنت ساكت خوف من الأذى هل ده بر؟ لا. وده تساؤل بيسأله المستدخل اللي هو طب لو انا ساكت عشان خايف لا تأذيني او خايف لا تقول لي هو ده اللي عندي واذا كان عاجبك، طب ما ده مأثر على بقية ادواري، طب ما انا مش عارف اعيش في حياتي، طب ما انا مش عارف امارس، طب ما انا كده بظلم ناس تانية عشان يبقى حد واحد هو اللي كسبان وهو اللي ضامن ان انا تحت رجليه لاخر عمره. هو دي صحها؟ هو ربنا عايز كده؟ لا هو لما سيدنا إبراهيم سأل أبوه يا أبتي، وبأدب وبيسأله، هل أبوه بعد ما سأله يا أبتي وأسئلة منطقية جدا وإجابتها اسلم بقى؟ بصله ايه؟ لإلا لا أرجو منك. بيبقى حرفيا زي ما بقولك، هو انت بتبقى مصدر تهديد، بتحس انك مصدر تهديد للأب والأم. مش عارفة تهديد من ايه؟ التهديد بان انت ممكن اللي انت بتعمله بينزع السلطة، بدل ما كان ليا سلطة الإله. سلطة الإله، انا دلوقتي انا اللي هو هو فرعون لما وقف قدام موسى وقف قدامه ليه؟ النمرود مع سيدنا ابراهيم انا احيي واميت. فانا لما اقول، لما انكر على نفسي الغلط، يبقى انا كده ايه؟ لما اقول انا ما بغلطش، يعني هل احنا كابهات وامهات لمجرد ان احنا اتجوزنا، واحد اتقدم لي اتجوزته خلفت عائل 2 3 5، انا كده بقيت معصومه من الغلط؟ لا. يا سلام والله يا حبذا، يا خبر يا حلاوه. وكل يجيب اكتر بزي الفل. مفيش سبب، امال الجنه والنار اتعملت ليه؟ ما هو ربنا في القران بيقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت هو الزياده عن الحد. فسلطه الاب والام ليهم سلطه، ليهم حق الطاعه، بس ليها سقف. فلما تديه حق لا محاسبة لا نقاش لا أي حاجة، كده تحول لطاغوت. من أمن العقاب أساء الأدب. وهنا مش إساءة أدب، هنا إساءة سلطة بقى، وإساءة كل اللي نفسك فيه. ما هو الدول اللي فيها مشاكل سياسيا كديكتاتورية هم بتحاسبش. وأقول لحضرتك حاجة، قبل بقى دايما بقول كده، قبل ما عاقب الدولة أو عاقب الدول اللي هي فيها كده، أو الحاكم اللي مش عارفة إيه، وفي التاريخ مش عارفة موسوليني ومعرفش هتلر بص جوه البيوت، احنا جوه البيوت فيه ايه؟ فلو هو سلو الناس كده، يبقى انت حاسب من جوه الأسرة، ما الأسرة هي نواية المجتمع. مظبوط. فلو كل أسرة حاسبت نفسها، لو كل أب وكل أم حاسب نفسه، كل ده الريبل افكت زي ما بيقولوا، الأثر هيوسع. وهنا حالة انهيار شديدة بتحصل للمستدخل وللأسرة نفسها، لأن في ناس بقى قاعدة بتتفرج، اللي هو الله أنا عايز من اللي بيقوله ده بس خايف. طب خلينا كده نقعد نتفرج باقي الإخوات، أما نشوف اللي إيه اللي طلبت معاه ده هيتعمل فيه إيه. قلت كان عندي محاضرة مثلا من 20 سنة كده، فكان في جملة عجبتني قوي، الناس بعد ما هتفرج هيبقى قدامه حاجة من 3: مبادر، هاخد خطوة ناحية اللي هو بقى مستدخل، 2 بتفرج وشوف لو نفعت معاه بقى جرب. أيوة. التالت هم انتوا بتقولوا ايه؟ التالت هو انا اقول لك ايه، وانا تمام يعني. ما تاكلوش دماغي بقى. شوفوا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، ما تقرفونيش. ده نوعيه بتبقى موجوده داخل الاسره. وفي نوعيه اللي هو الله انا نفسي في ده، بس ده ايه؟ بس اشوف لما لو ظبطت معاه بقى اقلده. وفي الابن اللي هو فيه ليه افضليه، هو مش ليه افضليه برضو عشانه، لا هو ليه افضليه عشان عايزينه. عشان لما يجي حد من الولاد تجي لهم الفوقة، يبقى احنا كترة البودي جارد بتاعنا. فده معناه برضو يطرح تساؤل هنا، هل الابن المفضل اتمنى اكون في مكانه؟ لا، ما هو لابس حاجات، ليه سلطة بس لابس حاجات، هو لابس في الحيطة. فاذا هل هو ده اللي انا بسعاله؟ لا ده انا لو انا بقيت المفضل ده انا هروح في ده، اللي هو زي ما بنقول كل شيء زاد عن حده بيتقرب لضد. ما هذا الطاغوت الزياده عن الحد. ايوه الزياده عن الحد. فهنا ايه اللي بيمنع التعافي؟ ان احنا بنخاف من الانهيار. بس هنا سؤال مهم جدا بقى، محوري بيفرق في عمليه التعافي، هل اللي بيحصل له انهيار هنا ذاتي الحقيقيه ولا المزيفه؟ مزيف. اكني لابس بيبيون على فنانه مخرومه بس، فانت اول لما قلعت البيبيون الفنانه بانت. ايوه ماشي، هتتخيط وتتغير وتتظبط وتتصلح يعني انا ليا كورس فكله اصلاح العمق من جوه، فانا بقول لهم فاقوله كده بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بس عشان نبقى فاهمين، اول محاضره ممكن تلمس معاك في حاجات وممكن لا، ممكن على الثالثه الرابعه تلاقي نفسك دخلت في اكتئاب وبتعيط ومنهار، هتبتدي من 5 6 تبتدي تتحرك. ايوه، اما في الاول بتنهار، لازم يحصل انهيار. وانا بفرح لما بيجي لي كلاينت ويعيط. صحيح، عيطت انت فقت. صحيح. ما حدش انت ما فوتش. فهي هي اللي بيخلي الناس تخاف من التعافي هو بيقولك ان انا لا املك رفاهيه الانهيار. لا نملكها. يعني انا لو رحت انا ببقى عايز على فكره اروح لمعالج نفسي واعرف ناس شاطره وبتاع، بس انا عارف ان انا هيحصل لي فتره كده هقع فيها وانا لا املك رفاهيه الانهيار. لما انت حياتك خربانه حضرتك بالظبط، انت هنقول خربانها، انت واخد كواليتي اوف لايف 30% انهيار اسبوعين وتبقى الكواليتي اوف لايف بتاعك 80، يبقى الاسبوعين دول عارف اللي هو ايه، انا اشتريت حاجه دلوقتي وخسرت، زي ما احنا عارفين ده بينزل شويه يرجع يرفع تاني. صحيح. نزل شويه سيرفع فوق. صحيح جدا، وهتبان لان انت هنا الانهيار اللي حصل ده والمعلومات اللي لمست مع نفسك الحقيقيه نفسك الحقيقيه بدات عماله ايه بتزق بتزق، فمش هتسمح لك بالرجوع برضو للقديم، عايز تكسر الحاجز اللي انت عامله ده وعايز تتنفس. ولو انت مرضتش بالانهيار برضو مرجعتش لما قبل المعلومه. فببساطه التعافي هو ان انت ما تخافش من انهيار ذاتك المزيفه. وهنا في تمرين لطيف قوي انا نفسي بعمله كذا مره. تقسم الصفحة كده، بتجيب صفحة ورقة A4 وتقسمها اتنين وتكتب ذاتي الحقيقية وتقعد تفتكر لما كنت طفل لحد 7 سنين وتقول ايه اللي بتحبه، ايه اللي بتستمتع بيه، الكبار اللي انت شايفهم كان مين بيعجبك فيه ايه، دي ذاتك الحقيقية وبتعجبك فيه ده ليه. يعني مثلا لما كتبت مثلا ان انا كنت بحب في الكبار، كنت بحب ابويا. ليه؟ عشان كنت بحسه قوي وكنت بحس ان هو محل ثقة والناس بتثق فيه وانه بيقول حاجة بيعملها، فلقيت نفسي بكتب ده، فده اللي كان بيعجبني فيه. ومين تاني؟ وعمي، عشان هو كان لما يرجع من السفر كان لما يسلم عليا يبوس ايدي، فبحس ان هو ايه، بحس ان الذوقيات والشياكه دي والرقي ده بيعجبني. فايه كمان كان بيعجبني وانا قبل 7 سنين؟ دي ذاتي الحقيقيه. كنت بزعل ليه؟ بفرح من ايه؟ بتبسط امتى؟ بكش من مين وبكش منه ليه؟ وايه الناس اللي انا كنت بشوف ان هم وحشين ومؤذيين وكانوا من وجهه نظري وحشين ومؤذيين ليه؟ دي ذاتي الحقيقيه. طب الذات اللي عملت آليات دفاع عشان مش هوصل لده، عشان تعرف تتأقلم، عشان ما عرفتش توصل لده، مين الشخص المؤذي اللي في حياتك؟ تلاقي نفسك بتكتب حد انت عمرك ما تتخيل ان انت تكتبه انه شخص مؤذي، ومؤذي ليه؟ ومستحمله ليه؟ وايه آليات الدفاع اللي انت طورتها؟ هتلاقي نفسك ما بين ان انا ايه، ابقى مؤذي معاه شوية عشان اسلم من اذاه ويأذي حد تاني غيري، ابقى اقف له فاتضرب واتهان واعمل مش عارفة ايه، فاللي هو ايه، شخص مؤذي. ممكن الشخص المؤذي ده يكون جوه افراد الاسرة على مدار حياتك، ممكن يكون صديق، ممكن يكون صديق وممكن يكون حد مفروض عليك بشكل او باخر داخل الاسرة، لكن الاب والام ما شافوش ان هو حد اذيك نون ستوب. وان انت بتبدا تعمل اليات تاقلم مش مع المؤذي ده بس، بقى مع كل حاجه في الحياه. فبتبدا عايش بشخصيتك المزيفه. فهنا لو انت عشان تتعافى هيحصل انهيار للقشره المزيفه اللي انت عملتها في داهيه، القشره المزيفه دي انت اصلا هترتاح لما تنزل، لما تقع من عليك. صح. اول ما خلاص كده اشتغلنا على الحقيقي. ايوه، اكني راكب مركب من مكان لمكان وقاعد ابني على المركب، رغم ان عندك الجزيره بتاعتك ممكن تبني على اللي انت عاوزه، فكل اللي انت هتبنيه طار. فهنا بيقول لك حاجه حلوه قوي، بيقول لك بتحصل حاله افاقه. عارف لما بنطلع من العمليات وبنحصل الافاقه اهو بنهي شويه واحنا في البنج، بس بتقول ساعتها بتخاف حد يسمعك لانك بتقول الحاجه الحقيقيه. ما ينفعش راجل يروح بمراته بس دايما يقول لك ايه، هو طلعت معايا يقول لك في الافاقه، فالافاقه دي اسمع احلى كلام. فعشان كده النفسيه بيقول لك ان انت بعد حاله الانهيار دي ما هتحصل، واديها فرصتها انها تحصل لانك محتاجها. محتاج تشوف كل الحاجات الغلط دي وهي بتنهار رؤيه العين. حتى لو هتتالم، ما انت كده كده متالم، ما انت كده كده مفعل مشاعر كلها في غير موضوعها. بس بدل ما يمحروا، ايوه اكني قاعد مدور العربيه وسايبها على وضع الوقوف، فبتستهلك بطاريه وبتستهلك بنزين بس ما بتتحركش. كان انت دلوقتي مثلا شايفني راكنه وعماله دايسه بنزين، طب تقولي هو انت بتحرقي بنزين على الفاضي؟ انت تعبلتي يعني؟ انت كويسه؟ فاللي هو نفس الموضوع، احنا قاعدين بنحرق بنزين على الفاضي. طب بتحرق بنزين على الفاضي ولما يخلص البنزين نروح نحط بنزين ونحرق بنزين على الفاضي، في ايه؟ في ايه؟ فلما بقول لك احرق على المليان تقولي لا اخاف، لان العقل البدائي بيتحرق بس اتحرك. العقل البدائي بيقول لي الامان يكمن في الالفه اللي انت عارفه، وبعدين هتعارض العصبه. انا دلوقتي ما بقتش اسره، بقت عصبه. اخوه يوسف قالوا ايه؟ ونحن عصبه. احنا عارفين. فبيبقى في افاقه بقى على هو انت بتحب فعلا ايه. بتبقى في افاقه على ازاي يعني لو انا طرحت سؤال دلوقتي هو اللي بيسمعنا بيحب ايه، بيحب يعمل ايه، اللي بيبسطه. لا في ناس كتير ما تعرفش ده. اللي محب يهتم بنفسه يعمل ايه، نعمل ايه. فتلاقي من ضمن الحاجات مثلا اللي في التمرين ده تلاقي ان انت كان نفسك وانت صغير البنات مثلا يركبوا عجل بس كان ممنوعين من ركوب العجل لسبب ما. فتلاقيهم ذاتي الحقيقية عايزة ايه، عايزة اتعلم عجل او اتعلم سباحة مثلا على كبر كده. ليه؟ عشان اعمل الحاجة اللي كان نفسي اعملها. ونسميها كأنهم بيعملوا ريبارنتينج لنفسهم. فهنا اللي حصل ده كله ما يبررش اللي انت تسلم. قاعد ضحية الظروف والجوابات وضحية ابويا وامي. لان انت لو فعلا دخلت في ستيت التعافي فانت هتعرف اصلا تتعامل مع ابوك وامك بشخصية جديدة، وهتبقى اكثر رحمة ورأفة. ايوة، هتشيل من دماغك الوهم بتاع ان انا مستني حد فيهم يتغير، واللي هي هنا فهم مش لوم. ايوة، اللي برضو بنعيده تاني نقولها، فهمت فهتفهم ان هم كانوا متألمين وما خدوش الفرصة اللي ربنا انعم عليها بيها، او لو خدوها ما استغلوهاش. زي ما انا كنت خايف من الانهيار كان ممكن هم كمان يجي لهم لحظات خايفين من الانهيار، سنة قدرت اعدي. صحيح، فهبقى اكثر رحمة بيهم. بس مش اللي هو ايه، ما عنديش البر الغير شرعي. فانت لازم تسمح بمرحلة الانهيار دي تحصل عشان توصل للي انا بقوله لك ده، توصل لمرحلة الافاقة، تعمل لنفسك اللي انت بتحبه وتعمل تمارين تخدم على ده. هتلاقي نفسك وصلت المرحلة انك هتتفاجئ ان انت كنت حاططهم هم كمان في قالب مثالي. بابا ما بيغلطش، ما انت تربيت على كده. ماما هي الحياة، هي ماما الفيميل فيجر، هي ماما الميل فيجر يعني بابا. فهتلاقي نفسك ان انت كنت مقلهم وبتحاسبهم على هذا الموضوع، وهم كانوا على قدر توقعك. اللي هو انا شايفهم فهبرر لهم، انا مش متوقع منهم غلط اصلا، فحتى لو في حاجة مش مفهومة هبرر بعظمها. فهتلاقي نفسك برضو بعد التعافي بتتعامل ازاي، بتقول اللي في قلبك وانت مش مستني نتيجة. يعني لو قلت مثلا لمامتك انا كنت بتأذي من حاجة زي كده، وانا حاجة زي كده حابب ان انا اقولها لك، وبعدين وايه كمان، دلوقتي بقيت وحشة، دلوقتي بقيت فمش هتزعل وتقلبها خناقة. لا، انت بتقول هتقوم في السرعة، لا والله مش وحشة يا ماما. بس يعني انا بقول لك ده بس اللي هو عشان ايه ابقى فضفضت معك. بنسميها طريقة التعبير ثم التخلي. اللي هو انا قلت اللي في قلبي، لكن انا مش مستني منك حاجة. انا بس بقول لك اللي في قلبي، يلا تصبح على خير. كان في جملة في فيلم فرق خبرة الشرنوبي، كان عنده له سيلف استيم وكان شايف ان هو مستحيل بنت تحب، فارتبط ببنت وتعلق بيها جدا، وقعد طلع عينه معاها، وفي الاخر سابته عشان هي اساسا هي كمان عندها مشكله، هي بترتبط بالرجاله الكبار كتعويض عن الميل فيجر وماديا عشان استغلالهم. انهار وتعب وعيط، وبعد كده ساب امه خالص وراح عاش لوحده فتره، قابلها فبدأ يتكلم معبر. حتى هي قالت له ساعتها جملة، انت كان دايما في عينيك نظرة دلوقتي مش شايفها، كان دايما في عينيك نظرة ان انت عاوز حد ينقذك، اكنك بتصرخ وعاوز حد ينقذك، دلوقتي اكنك مسكت زمام امرك. فهو ابتسم بهدوء كده اللي هو شايفها اهو عادي. وما تأثر. صحيح، بس صحيح، سبحان الله بتبين. بتبين المتكتف ده بيبقى باين. باين وانت في التعاملات العادية كده، وانت بتلاقي فيه كسرة في عينيه، بتلاقي فيه حد عايز فعلا اللي هي بيعملوها جمل شقط، اللي هي عينيك فيها حزن. فهنا بيقول لك ان انت لما تسمح بالانهيار، تسمح للافاقه بتاعه الذات اللي خلاص بقى يعني خنقتها لما موتتها، بتكبر بدل التقزم، بتنضج فعلا بقى. بتبقى انت تضمن ان وهنا انت نضوج الاساسيه مش الشكليه، نضوج بوعي. فعشان كده بيقول لك بيحصل تقارب بوعي، ان انا براقب التصرف، فبشوف على ابويا او على امي او على هو ايفر ان هو اللهم لك الحمد ان انت وصلت لدرجة من النضج. لو هي مش موجودة عندهم فدي ما تخلينيش اعلي عليهم او اشوفهم ان هم فيهم مشكلة، لا تخليني اقلل انا سقف توقعاتي المثالي عن الاب والام. وما افرحش بنفسي لان احنا ما فيش حد فينا في مأمن. هي رحلة من التعلم لا تنتهي لاخر يوم في عمرك. طبعا ايوه طبعا، ما ده رحلة الحياة عبارة ان بتعلم وبتطور وكل يوم بتحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان يستغفر ان هو يستغفر ربنا 70 مرة في حديث 100 مرة، اللي هو كان العلماء حتى لما قال هو كان بيعبد ربنا بالدرجة دي، اليوم اللي بعد لما احسن وحس ان هو انا ليه ما وصلتش الدرجة دي قبل كده. صحيح صحيح. فهنا بيقولك بيبقى طب ما انا اهلي ممكن يسمعونا، طب ما انا اهلي على وضعهم اعمل ايه؟ لما انت بتسمح لنفسك بالانهيار وبتخش في مرحلة التعافي بتلاقي نفسك بتتعامل من غير انخراط في العلاقة. يعني مش بتدخل بكلك فترجع تاني تتربط في الساقية الدور اللي مسند اليك تاني، اكنك بتتفرج من بعيد بدل ما دخلت جوه، بتتعامل بشكل منفصل. تعاطفت مش تقمصت. طب هو انا كده مش بتعامل مع اهلي ببرود؟ طب هو انا كده مش ببقى بفكر لهم وانا بتعامل؟ لا، انت كده بتتعامل بالحد بالقدر المسموح ان انت تقدر تقوم بكل ادوارك بلا افراط ولا تفريط. بالظبط كده، لان انت لو انخرطت ودخلت هتروح هتلف في ساقيه، خدها الوبا وراح، خدها الوبا وكله هيبقى. يعني مفيش حد في اللي احنا بنتكلم فيه ده، مفيش حد مستفيد، حتى لو ظاهريا مستفيد مفيش حد مستفيد، كله مأزي. فلما بتوصل للمرحله دي وكل ده بياخد فتره، بياخد فترته وبيعدي، بتتحرر بقى، تحس ان انت تحررت، بتفعل مشاعرك الأصيلة وبتعرف تفعلها بلا إفراط ولا تفريط، بتحرر نفسك الحقيقية، بتحس بالتحرر بمعنى كلمة تحرر، بتحس بأدوارك كلها بمعنى كلمة أدوارك كلها، بتحس ان انت قادر تعيش تنفع نفسك وتنفع غيرك، وإن ما نفعتش مش هتأذي بالدلائل، بالدلائل ان انت قادر تمانج في كل حتة، مش عشان انا عايز اعمل ده دلوقتي او انا عايز اغضب دلوقتي او انا عايز اشتكي او عايز اشوه او مش عارفة اتصرف فليه الحق ان انا لوش. لا، هو انت اخدت وقتك في التعب على ما وصلت للتعافي، بس هتدوق طعم التحرر على مستوى نفسيتك وعلى مستوى نفسك. نضج عاطفي، هنا نوصل للنضج اللي ما كانش عنده، هنا نتحول من اللا نضج للنضج العاطفي. فالنضج ده بيسهل علي حياتي ومن ثم بسهل على الآخرين حياتهم. صح، هل هو يستاهل ان انا كسرت دائرة الأذى؟ بالظبط. فهنا سؤالي، هل يستاهل ان انا اسعى له واروح؟ اه طبعا، يس، النتيجة تستاهل. عشان نفسك حاول تسعى لده. يعني اتمنى ان كل اب وام يعملوا ده، لانه واتمنى ان اللي اكون بقوله اكون بسعى بنسبه لا باس بها بالاستعانه بربنا، فهم مش لوم تاني، فهم ولوم واصلاح نفس. لان احنا اهم حاجه ان انا اطلع، لو انا هقول هطلع بالتيك اواي من اللي احنا قلناه ده، هو اصلاح نفسي، وان انا مفيش حد فينا في مأمن ولا في معزل عن الخالط. صح، وان رجلي ممكن تيجي في اي وقت ان انا ادخل في لوب اسوأ من اللي انا بتكلم فيها دي. صح، فربنا يعيننا على انفسنا، واتمنى ان احنا نكون قدمنا يعني مادة علمية مفيدة النهاردة للناس. جميلة جميلة والله، اسلوب حضرتك جميل والله. شكرا جزيلا لحضرتك، وحياتك مشجع جدا ان يبقى في فلو في الكلام، فبجد استمتعت جدا. انا يعني اكتر والله، شكرا جزيلا، اتشرفت بحضرتك جدا، وانا متأكد الحلقة هتعجبهم جدا جدا جدا، واستنوا في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.